صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا نمتوا؟ بسم الله ما شاء الله، الحمد لله، مش اي حد خالص. ده شيء عظيم، ده شيء عظيم ان محدش موجود. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا كاتكيتي يا حبايبي. مش حال مبلغ من بدر انا و زكا كليتش زايد الزايد سامح الكومي عبير حسن حلم العسال صباح الخوار ده حبيب اخوك عامل ايه؟ اتمنى اكون كلكم بخير. ايه كل الكوميديا دي؟ انا ما قلتش حاجه تضحك اصلا. الباشمهندسه ساره العناني ازيك يا ساره؟ وازاي يا عماد عامل ايه؟ اللي عنده نيسان صني ازيك يا اشواق؟ شكرا شكرا شكرا شكرا يا محمد يا مالكي، شكرا شكرا يا محمود. ده نوركم والله، ده نوركم ده نوركم. ازيك يا امير يا شافعي؟ روزة ازيك؟ عاملين ايه يا حبايبي حلوين؟ ازيك يا منتصر؟ منتصر فيلم الهروب منتصر ده. ازيك يا صلاح عامل ايه؟ وانا كمان بصبح. وحشت مصر؟ مصر مظلمه باهلها. سمعت قلت لي اسال في اللايف نظام الطيبات توقف دواء الغده. مفيش حاجه اسمها دواء الغده اصلا، مفيش حاجه اسمها خمول في الغده اصلا، يعني مفيش حاجه اسمها خمول غده درقيه من اصله لو ده السؤال. خلاص انا جاوبت خلاص. وبعدين نظام الطيبات هو مش نظام محكوم. الختان في الرجاله ده اساسي ما فيهاش كلام، الولاد يعني ما فيهاش كلام، يعني مش رايي ده راي الشرع. واللي شايل الغده انا ما ياخدش برضه دواء. هو بيبقى سامين شريطه كده، انا خرجت منها وهي ظلمت. اه تستاهل. انا لسه بتابع حضرتك جديد ومبسوط اني بتابعك. منتصر بيقولوا يا منتصر، الفيلم ده من روائع السينما المصريه، يعني والسينما العربيه كلها. عاطف الطيب مع احمد زكي كانوا عاملين شغل رهيب رهيب رهيب. دكتور ضياء فكره، هو الفكره لا تموت، وانا ما متش يا ابني، انا عايش اهو. يخرب بيت اهلك. دكتور ضياء فكره، هو الفكره لا تموت. انت عايزني اعمل ايه طيب؟ انت عايز ايه مني دلوقتي؟ انت عايز ايه يا ابني؟ ايه المقصود من الكلام ده؟ انت بتهددني؟ والدة حسن بتقول السلام احسن احسن. وعليكم السلام، صباح على خير بقى. هي مظلمة مش مجازا. اه هي مظلمة فعلا، حصل، بس مش مشكلة. لاحظته بعد ما وقفت البيض والفراخ من اول رمضان، كان بيجي لي بعد الفطار صداع. قبل بعد الفطار ما بيجيش صداع خلاص. انت حضرتك هتبقى كويس خالص بعد ما تبطل القرف اللي كنت بتاكله ده. الضغط الميكانيكي على العصب الحائر، ما بيحصلش ضغط ميكانيكي على العصب الحائر اصلا. من فقرات الرقبه مالهاش علاقه بالعصب الحائر، ما تقلفش. عرفتوا بقى انا المشكله؟ انا بتكلم مع مش انصاف متعلمين، مع انصاف بني ادمين. يعني الراجل بيجي يقول لك ايه؟ عندي ضغط ميكانيكي من فقرات الرقبه على العصب الحائر، ملوش علاقه يا باشا. العصب الحائر ده في حته والافاك في حته. لا مؤاخذة انا اسف. ازيك يا ايمان يا عاصم؟ يعني بالله ولله اللي عنده معلومه اللي عنده معلومه طبيه يخليها لنفسه. هل تظن نفسك ما زلت ناقص علم؟ طبعا طبعا، ده هو كلام مباشر في القرآن نصا كده، وقول ربي زدني علما، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، ما فيش بشري على وجه الارض ناقص عنده العلم كامل، استحالة يعني. فعشان كده هو الامر مباشر، وقول ربي زدني علما، ده امر مباشر لازم تدعيه، ماشي؟ زي رب ارحمهما كما رباني صغيرا، تدعي نفس الدعاء ده لنفسك، ان انت يا ربنا يزيدك علم، وما تستكبرش تقول كده. رأي حضرتك في المونجارو، رأي حضرتك في الحبة السوداء، ماليش رأي انا في الحاجات دي. انا بابا قال لي ما تتكلمش في اللي ما تعرفوش، الله يرحمه. قال لي يا ضياء يا ابني ما تتكلمش في اللي ما بتفهمش فيه. ازيك يا هدى حسن عامل ايه؟ فانا مع موضوع ان انا اتكلم في حاجه مش فاهمها بطلته من زمان، الاخر كده يعني. تفسر تعب العضلات وعلاقته باليوريا؟ لا مش هفسره، انا فسرته قبل كده خلاص وقلته. حال دهون الافخاد لو سمحت، دهون الافخاد بالذات استئصال الفخاد، استئصال الفخاد زي ما هم خدوا مني استئصال المعدة مع جرثومة المعدة، فأنا رأيي استئصال الفخاد بس. واللي مش عايز دهون في فخاده يستأصل فخاده خالص، بلا دهون في الفخاد بلا دهون في الأرداف. في نظام بقى بيقولوا خطير لتنزيل الدهون في الأرداف. والله حضرتك الكبده الجملي واللحمه الجملي انا بحبها استاذ مون حامد يعني، بس هو الفكره ان كل الانعام ميتشيجن انا نزلت لها خلاص، مش كل شويه يقول لي ميتشيجن، نزلت لها التوست وبتاع ولاد ميتشيجن ده نزلته، انا عملت له بوست لوحده، ادخل كده اكتب توست ولاد ميتشيجن هتلاقيه موجود عندك، مش عارف اسمه ايه، ميلر كده. مفيش حاجه اسمها سيبراليكس، ما حدش ياخد رايي في السيبراليكس ولا السيروكزات ولا ادويه الاكتئاب دي كلها زباله. اللي بياخدها هو اصلا دماغه فيها عفريت. الله، معايا عيانه برضو، اول ما وقفنا الدواء تقول لي جات لي اعراض الانسحاب. ايه اعراض الانسحاب يا زفته؟ زغلله في عيني وغثيان. لا ده انت حامل. النيله دي انا ناقص، كل واحدة تيجي تقول لي اعراض انسحاب. ازيك يا يارا؟ العروق البارزة فين؟ فين طلع فين العروق البارزة دي؟ هل الدجاج البلدي ممنوع؟ والدة حسن، بالنسبة لك انت وحسن كله دجاج بلدي عادي، انا مش هحرمك انت وحسن من حاجة يا والدة حسن. هو انت والدة حسن الهلالي؟ سلمي لي على حسن كتير والنبي يا والدة حسن. الا انت وحسن، طلباتكم اوامر يعني. انا سيبك من ارائي وتعليماتي دي، مش ماشي عليك انت وحسن، كله لا انت وحسن الهلالي يعني، كله لا انت وحسن الهلالي نهائي. والده حسن تاكل يا جماعه اللي هي نفسها فيه يعني، هنيجي في اخر ايامها كمان ونقعد نضغط عليها، كل يا بابا كل يا بابا الوجع، كل اللي نفسك فيه، فراخ بلدي فراخ زفت اللي انت نفسك فيه كليه والله العظيم، الا انت وحسن كل اللي انتوا عايزينه بنقصك انت وهو. كل شويه الفراخ البلدي الفراخ البلدي، فلقتوني انتوا الفراخ البلدي. قلنا الفراخ ك ك ك ككائن حي ما يتاكلش، الله ما تلعبوه اي حاجه يعني، لعبوا الفراخ البلدي اي حاجه تانيه، اتفرجي على مصارعه الديوك مثلا يعني، هاتي ديكو فرخه وسيبيهم ينقروا في بعض كده، لازم تاكليها انت اي حاجه قدامك بتمشي بتتاكل. الاستاذه منى حسن طبعا بتسال سؤال انا مبسوط منه قوي، بتقول ايه؟ بتقول معلش اسال الاعشاب مفيده ولا لا؟ بالنسبه لك انت مفيده، خاصه العشبه السوداء ارجوك دوري على العشبه السوداء في جنوب غابات السافانا، حلوه قوي حالتك. واحد جميله فهد بتقول لك ابشرك يا دكتور اللي قلته صار، ما انا عارف انه هيصير. عم عموم الاطباء اخوك طبيب بيطري. طب انت اسمك ايه غير ان انت كاريزما؟ احنا عارفين ان انت راجل كاريزمتك عاليه، انت اسمك الحقيقي ايه بقى؟ اسم دول تنزيل الوزن احمد. احمد علاج قله الثقه، استئصال الثقه. ايه الاسئله اللي... ايه الاسئله البيض دي؟ احنا مش قلنا البيض ممنوع في النظام؟ مش احنا قلنا البيض ممنوع في النظام؟ ليه الاسئله مستمره في البيض يعني؟ هنعمل بعد كده حلقه مش اسمها اف اي كيوز، لا هنعملها اسئله البيض، ونقعد بقى كلنا نفقش في بعض، يعني نقعد نفقش في بعضينا. واحد بيقول لك معجون السنان حرام؟ اه حرام. اه حرام. ليله الجمعه بقى وانا هقعد احرم براحتي بقى. ازيك يا عادل ابو زيد عامل ايه؟ شكرا يا عائشة، أشكرك يا حبيبتي. عندكم حمام محشي في دبي جربتها أنت دكتور في سيدني؟ لا يوجد أبدا. لا ما جربتهاش في دبي الصراحة، مفيش حد هنا بيحشي حمام. إيه رأي حضرتك في تحريم الموسيقى؟ التسدي يا دكتور، استئصال الثدي كله، بس مش ولا حتة يعني، انت فاهم. انا يا جماعه النهارده جاي رايق، فالنبي بلاش بقى ايه الاسئله اللي هي ايه اللي بتجيب الدوالي دي. السجاير بيتهموها انها بتعمل سرطان رئه. كويس تفكرتيني، ماشي خلينا نسرطن حبه. استغفر الله العظيم كل ذنب. بصوا هقول لكم على حاجه، موضوع انا مش هدي افتاءات لان انا مش شيخ، او مش انا مش مش مش هقول لك مش اهل الافتاء، لان المفروض انت بتفتي نفسك. بس الحرام حرام والحلال حلال. وش انا فرقي عن الناس اللي هم طول النهار بيتكلموا في حرام وحلال، هم حرموا عليك عيشه اهلك كلها خلاص، يعني حرموا عليك عيشه اهلك كلها. فانت دلوقتي لو قعدت مع اي شيخ من الشيوخ اللي هم اللي انت بتحبهم دول، هتلاقي كل كلامهم حرام حرام حرام حرام. انا هفرق لك بين حاجتين، حاجتين صغيرين قوي. ايه فرق الحرام من الغلط العادي اللي بتعمله؟ ما تقعدش تقول لي 14 هو تعالى قتلوا ما حرم عليكم، خلاص معروفه دي. لكن ايه الفرق الحرام من الغلطات العاديه؟ الحسنات يذهبن السيئات. يعني لو انت عملت حاجة غلط ورحت بعد كده عملت حسنة، فالحسنة بتشيل السيئة، لكن الحرام ملوش غير العقاب في الآخرة، وعقابه التطهير في جهنم. مفيش يعني اللي كان خنزير عن عمد وشرب دم عن عمد، او راح اتجوز خالته تمام، او اتجوز حد من المحرمات، ما المحرمات كانت في العلاقات وفي الاكل والشرب، لو عمل حاجة من دول فهو ده ملوش حسنة تشيل السيئة دي. لكن بقى لو اعتبرنا ان سمع الاغاني، ما هو ده فرق الحرام من الغلط. ماشي. اسلام بيقول لي ازاي لم يتم القبض عليك الى الان؟ بتهمة ايه يا لا يا ابن ال قالوا اسمه اسلام، عارف العيال اللي هي لا مؤاخذة؟ ده الشبه اللا مؤاخذة، ده لا مؤاخذة حقيقي ده. فده فرق الحرام، كلمة حرام من غلطة يعني، فاهم؟ أو خطيئة. الخطيئة حاجة والحرام حاجة خالص، أنت فاهم قصدي؟ أنا حاصل على بكالوريوس الزراعة، تخصص عفن البطاطس، تخصص عفن البطاطس. على فكره انا هسيبك تقول التدخين حرام طول البتاع، يعني انت فاهم؟ انا هسيبك طول اللايف تقول التدخين حرام، التدخين حرام، التدخين حرام. هو بتوع السنان متضايقين من حاجه، متضايقين مني، طب تطلعوا من اللايف، انت قاعد ليه في اللايف وخانق نفسك؟ فاهم؟ تعالى يلا انا اهو اريحك اهو. انا لا اسمح بلا اسمح بيه، انا حر، اسمح بالحمام انا حر، انا براحتي، انا النظام بتاعي اصله، يعني النظام بتاعي والنتائج بتاعتي، فانا حر اسمح باللي انا عايزه وامنع اللي انا عايزه، يعني انت فاهم قصدي؟ انت فاهم؟ ولا تزعل نفسك، انتوا بتبقوا حافظين مع بعض نفس الكومنتات، فبتدخل تقولها، فانت بتبان، حتى انت حمار حتى في تعبيرك يعني، فاهم؟ يعني حاول تغير، فاهم؟ ما هو سبب الضغط المنخفض؟ بص، والدة حسن لسه عايشة بترد، هي هي هي هي، بتهمة حرمانه من أكل الفراخ، هي هي هي هي. هو أنت حسن عارف إن أنت تخصص خلاطيم؟ عيال مستفزة أوي. يا أستاذ ما تردش عليه يا ابني. اللي بيبقى دايما عطشان وريقه ناشف يعرف ان هو عنده التهاب في الامعاء. دايما انا اقول لكم كده، بص، الغدد اللعابيه، انا معاك بس ما تتكلمش في الدين وانت مال دين اهلك اصلا. على طول كده قبل ما تعملي بلوك يا اسماء. يا مين اللي قاعد عمل بلوكات بسرعه؟ استنى بس، انا اتكلم في اللي انا عايزه اصلا. اللي مش عاجبه كلامي يخرج بره اوتوماتيك، ما يقوليش انا معاك بس ما تتكلمش في كذا انت مالكش فيه اصلا. انا اتكلم في اللي انا عايزه اصلا. انا خلي بالك انا مؤمن بكل كلمه بقولها. بمعنى ايه؟ يعني مفيش كلمه بقولها انا مش مقتنع بيها، ولا عارف اولها واخرها، ولا عارف جذورها، فاهم قصدي؟ فانا بقولها صح. فاللي مش عاجبه الكلام خالص ما يدخلش. فما حدش يعني يدخل في الحوار وبعد كده يقول لك ايه اصلا معاك بس انت ما يخصكش. اوعى تقول رايي اصلا. عندك راي عالج نفسك، عندك راي ماشي امور بيتك، انت مش عارف تمشي امور بيتك اصلا، ولا انت عارفه تمشي امور بيتك. جاتك نيله. ايه الهم ده؟ لك ارجع اقول لك الدكتور عصبي ليه؟ اصل لا، وتلاقي واحد مثلا يعني عامل فيها بيحبني مثلا يعني، فيجي يقول لك ايه؟ انا ومش وبعت لي فيديو مثلا، بعت لي فيديو على الواتساب، فتلاقي جايب واحد بيدي راي فيا. يعني واحد بيدي راي فيا، بيقول لك ايه؟ هو الدكتور العوضي عنده علم بس مش كل بيقوله صح، انت اقل من انت تحكم على كلامي اصلا. انت ما بتحكمش على كلامي اصلا، انت ما عندكش اللي عندي خالص. فاما تيجي تتكلم وهو فاكر بقى انا هفرح بالكلام ده، لا مش هفرح. حتى لو قال معظم كلامه صح، ده حمار. هو ما يقولش معظم، وانت ما بتعرفش حاجه اصلا في كلامي خالص. انت تتعلم وبس. فلازم تحط دي في بالك. لو انا فاتح باب للنقاش عشان خاطر الناس تفهم. لكن عشان تحكم على كلامي، لا ما تحكمش. ما يحكمش، عارف؟ فانت تقف عند الحته دي. وما حدش يبعت لي حاجه شبه دي اصلا. يعني دلوقتي دلوقتي ايه بيشيروا لي بوست الواحد بيتكلم ان في دراسه في المانيا بتقول ان الفراخ غلط اكلها. هو في المانيا دلوقتي الكلام اللي بيقولوه كلمتين، اصل الفراخ فيها سالمونيلا وفيها كامبيلوباكتر. سالمونيلا وكامبيلوباكتر، لو هم هيقصروا هذا التحريم على الفراخ عشان الحتتين دول بكتيريا ومش عارفين نوقفها او سالمونيلا بس، لا انا ما كانش هدفي الاصلي كده. الفراخ اتسلف الفراخ في حد ذاتها غير قابلة للهضم، بتأثر على جهازك الهضمي بشكل قوي جدا، فضلاتها قذرة، كل ده في الفراخ نفسها حتى لو انت مطهرها في كلور. هو بيتكلموا بقى ان الكامبيلوباكتر اللي هو بيسموها البكتيريا العطيفية والسالمونيلا هم جوه الفراخ، هم جوه الفراخ ما فيهاش كلام، وبتعمل اضطراب في الميكروبيوم بتاعك، بتعمل اضطراب في الميكروبيوم بتاعك. ولازم تكون انت فاهم كلمة ميكروبيوم يعني ايه. كلمة ميكروبيوم it means حاجة واحدة، انت عندك كائنات حية عايشة جوه جسمك، عايشة جوه جسمك، كويس كويس. الكائنات دي عايشة على جلدك، عايشة على في بقك، عايشة في جهازك الهضمي، عايشة في جهازك البولي التناسلي، عايشة في جهازك التنفسي. ففي كل مكان في حركة في بكتيريا وفي فيروسات. فانت عندك حاجة اسمها الفيروم وعندك حاجة اسمها الميكروبيوم. الفيروم ده اللي هي كمية الفيروسات اللي موجودة في جسمك، وانت عندك في جسمك فوق 300 تريليون فيروس. 300 تريليون فيروس منهم بيجري في دمك دلوقتي وانا بكلمك، 1,500,000 فيروس بيجروا في دمك دلوقتي، كويس كويس. عندك بكتيريوم في جسمك بالمليارات وبالتريليونات، يعني عندك في بقك بالمليارات، عندك في قولونك بالتريليونات، عندك في امعائك بالتريليونات. تريليون يعني مليون مليون. فانا بتكلم في كميات البكتيريا بس، الميكروبيوم اللي هو بيسموه الكتلة البكتيرية، الكتلة البكتيرية. فكلمة كتلة بكتيرية انت عايش بيها، واللي بينك وبينها، اللي بينك وبينها علاقة تساهمية. يعني ايه علاقة تساهمية؟ يعني في بين خلايا جسمك وخلايا الميكروبيوم او البكتيريا دي في علاقة تكافلية تساهمية بيسموها سيمبيوزيس. تمام؟ عمان ام اسكت، عمان ام اسكت، انت فلقتنا بالعلم اللي عندك ده، اسكت. فالبكتيريا دي بتاكل وبتاكلك، وجودها بيفيد. بس هو الفكره في ايه؟ ان هي بينهم بعض تناغم، يعني البكتيريا والفطريات اللي عايشين في قولون حضرتك بياكلوا بعض وبياكلوا معاك. عشان كده الطفل في اول ساعات ولادته بياخد حاجه اسمها السرسوب، بياخد حاجه اسمها ايه؟ لا مؤاخذه يعني السرسوب. حلو الكلام؟ حلو. يبقى بعد ما بياخد السرسوب ده في اول يوم بس، بعد كده ازيك يا هدى يا بدران، بعد ما بياخد السرسوب ده اللي هو اول اللي هو الكولاستروم اللي هو اول يوم، خلاص بيبدا يتفاعل مع البيئه المحيطه، مع ايدين مامته، مع صدرها، بيبدا يبلع منها بكتيريا ويبدا يكون هو بقى الكتله البكتيريه بتاعته بتزيد يوم عن التاني. خلاص؟ حلو الكلام. وبناء عليه البكتيريا دي بتساعده في هضم البوليساكارايدز اللي موجوده جوه اللبن. ما هو لبن امه ما بيبقاش فيه سكر صرف بس. عشان كده لو عيال في الحضانه اول ما بيتولد وامه ما بتعرفش ترضعه بنضطر نديله ميه بسكر. نديله ايه؟ ميه بسكر. وده مش جديد بقى، يعني الناس اللي شغالين في الحضانه بيبقوا عارفين القصه دي. دكتوره مياده معانا والنبي الله يخليك، انا شايفك انت اللي بتعملي بلوكات يا دكتوره مياده ولا ايه؟ والله يعني احنا مش شايفين نودي جمايلك فين يعني. عبمان ايه؟ اهبط عبمان. فبالتالي البكتيريا انا دكتور على ما تفرج. ايوه صح، ما انا على ما تفرج فعلا، هي لسه ما فرجتش. هو ده جحش ده. استني بس قبل ما يمشي ياخد شتيمه على وشه الاول. الحزام الناري يمشي على كلامي بالظبط. ويصوم ويدي نفسه 6 ايام كل حاجة اختفت من جسمه. ازيك يا سلوى زهران؟ يبقى لازم تفهم حاجة. يبقى تاني نرجع تاني دلوقتي، الطفل هياخد لبن امه، اللبن ده مية على بروتينات على اجسام مضادة على سكريات بسيطة على سكريات معقدة. يعني تكون لازم تكون فاهم كلمة سكريات معقدة. كويس كويس. مين اللي هيغذيه؟ البكتيريا والفطريات اللي هتتكون في بطنه بعد شوية هي اللي هتاكل وبعد ما تاكل تغذيه. حلو الكلام؟ حلو. انا ما بكبر بقى واطول وابقى شطور زيك كده انت وهو. حلو الكلام. ما حدش يدي للاطفال اعشاب. مين الجحش اللي قال اعشاب ده؟ ما حدش يدي لا ماء غريب ولا اعشاب. انتوا حمير. الله، ما قلنا لا. وبلاش الاسئله الغبيه دي. اعشاب فلقونا اعشاب اعشاب اعشاب. ايه الهم ده؟ العيال ما وراهاش حاجه غير حافظين كلمتين كل شويه. ايه رايك في الاعشاب؟ ادي الواد اعشاب. طب انا اخد اعشاب. طب في اعشاب بتخسس؟ طب في اعشاب بتزفت؟ الله يخرب بيت ابوكوا. الله، ايه الهم ده؟ كلكم بقيتوا عطارين. ده ايه الهم؟ ايه القرف ده؟ ايه رايك في الاعشاب؟ طب ادي الواد اعشاب. طب انا اخد اعشاب. طب ما فيش اعشاب العشبه السوداء والعشبه الصفراء والعشبه الخضراء والعشبه المنيله على دماغ اهلك؟ الله، والراجل يقول لك انت بتكره الستات ليه؟ لكن انت بتحارب الستات في كل حته. وحسيت الصدر، خد لها اعشاب، خد لها زفت يا اخوي. طب اخد البكتيريا اعشاب؟ طالما في بطننا بكتيريا خد لها اعشاب. كل انت زفت. البكتيريا بتحب الزفت. طب طالما بطني فيها بكتيريا خد لها اعشاب. حافظه انت بقى، انت عندك كيسين سيكم فلقانه بيهم جوه التلاجه. كيسين سيكم زفت في دماغك على دماغك جوه. جايباهم ب 25 جنيه فلقتي ميتين ابونا عليهم. رانيا وطني، امال اديله ايه؟ اديله وطني يا حبيبتي، انت اسمك اصلا مستفز، في حد اسمه وطني؟ ايه النيله دي؟ طب ادي الواد اعشاب. ما حدش يقول لي اوحش حاجه، انا ما فيهاش حاجه وحشه يا قلبي، بلا اوحش حاجه التدخين، بلا اوحش حاجه الزفتين، اقفلي اقفلي. والنبي يا جماعه اللي الدخان بتاعي بيضايق صدره، لا مؤاخذه صدره لو بيتضايق من التدخين يقوم يشرب اعشاب من غير سكر. قومي خدي سيكم، سيكم لراحة القولون، واشربي ماء غريب. يابا انا بولع في الاعشاب، انا احب الاعشاب اولع فيها. انت روح كل اعشاب. انت كل اعشاب. انت فعلا لازم تاكلي اعشاب يا مدام زفتيها. والله انت تاكلي اعشاب. عشبه بن علي اليمني، انه عشبه بن علي اليمني لعلاج تاخر الانجاب. عشبه بن علي اليمني لعلاج تاخر الانجاب. العشبه السحريه لعلاج ما بعد استئصال المرارة. العشبة التي حيرت العالم. ده علاج السرطان اللي مخبية عنك روسيا من 1970. يا نهار اسود، وكل اللي ماتوا بالسرطان دول هم مخبيين، يعني حتى بتوع روسيا اللي ماتوا بالسرطان مخبينها عن مين؟ قوم خد اعشاب عشان ترتاح انت والمدام. انت اشرب ينسون عشان تهبط اكتر ما انت هبطان، والمدام اديها نعناع عشان قولونها شديد عليها. وعايز اقول كلمة، الستات عادة ما بتشتكيش من ارتجاع المريء، عارف ليه؟ عارف ليه؟ اقول لك انا ليه. ربنا سبحانه وتعالى مخلي بطنهم تستحمل الـ الضغط العالي، يعني انت فاهم، هم ربنا خلقهم عشان يحملوا ويجيبوا لك عيال بقى تديهم اعشاب، يعني انا جبت لك عبد الحميد اللي كان نفسك فيه. طب نعمل ايه؟ شربيه كمون زي المدام ما قالت كده، شربيه خرا اعزه، اشربي كمون. عبد لك بما انه مسموح، بما انه مسموح، شفت هي اقترحت الاقتراح، اقتراح من عندها، بما انه يبقى اذا يعني بما ان الكمون مسموح، انا سمحت بالكمون. تخرب بيتك يا مدام زفتيها. مع ان انا جالي مكالمة النهاردة والمكالمة كانت جاية لمصلحتكم، بس انتوا مفيش فايدة. المدام عايزة تشرب كمون هنا. عارف ابن حميدو؟ اما مسكه في الكمين فتشني فتش. يقول له ايه ده؟ ده السمك فيه كمون. قال له امال ايه يعني؟ ما احنا هنقليهم ولا يكون فيه ايه يعني؟ فاهم؟ هي من ايام بقى ابن حميدو. قال لك بما ان الكمون مسموح اشرب كمون. لا تطفحيه، اطفحيه كده. سفي الكمون، هو بيقول مفيد للأعضاء البارزة، الكمون مفيد للأعضاء البارزة. يا دكتور اتكلم على الصدفية. الصدفية من الأمراض اللي بتيجي في الجلد، يعني ده اللي أنا أعرفه عنها، يعني ما أعرفهاش معرفة شخصية، بس أنا أعرف إن الصدفية بتيجي في الجلد، يعني ساعات بتيجي في المفاصل. يقول لك جاله صدفية في المفاصل، يبقى روح شوف الفيديو بتاع سامح وجيه. سامح وجيه هو المسيحي المسلم، عارف انت؟ لك الشيخ حسن، انا الشيخ حسن المسيحي. حسن العطار. الشريف فاطمة، في حد بزبدك اسمه الشريف فاطمة؟ لك ايه رأيك في الحلبة؟ لو حلبة حصى بوصي بيها على الريق. زي ما واحد مكلمني بيقول لي انا بقى بصحى الصبح ماشي على النظام بحذافيره، بصحى الصبح بس بشرب كوبايه ميه دافيه وعليها عصره ليمون وزيت زيتون. مين بقى اللي قالت لك الوصفه دي؟ خالتك؟ يعني مين اللي نصحك بالوصفه المنيله بنيله على دماغ اهلك دي؟ خالتك يعني؟ يقول لك لا اصل انا دكتور بقى وفاهم ايوه كمون عشان السمك. انا احب الاقتراحات، خاصه لما يكون فيها علم، يعني بيكون الباطن بتاعها علم، وانتم بصراحه كلكم علماء، يعني فاهم، يعني انا احب العلم اما يكون طالع كمان من افواه العلماء فببقى سعيد. اما اشوف حد بيتكلم عن فوائد الكمون، فاهم، واليانسون والحاجات الحلوه دي، وانتوا خليتوا ناس تشتغلكوا وتستاهلوا، يعني كلكوا تستاهلوا، اقسم بالله يعني حلال فيكم اللي حصل واللي هيحصل، يعني انتوا تستاهلوا، انتوا اهل خير والخير باين عليكم من بره. عشان 25 جنيه دفعتهم في كيسين سيكم من عند الدكتور الصيدلي، فاهم، قالت له أنا عندي إمساك فاداها سيكم بتاع الإمساك، أنا عايزة تخسيس فاداها شاي الماتشا بتاع التخسيس. طب أنت عايزة أنزل الأرداف، ففي شاي بتاع الأرداف معروف. شاي الأرداف معروف. طب عندك حاجة لحرقان المعدة؟ عندي شيح بابوني. شيح شو حتى شوف اسمه إيه؟ شيح بابوني. طارق برجاوة أهو. الاعلامي الصريح طارق برجاوي. سيطره مفيش بعدها سيطره، عملنا مع بعض بودكاست ان شاء الله ينزل بكره 8 بتوقيت دبي، يعني 6 بتوقيت مصر. وطارق برجاوي كان عايزني اسال سؤال، يعني بيقول لي اسال الناس سؤال، هل عمرو فوده بيقول لي انت بتشتم في الناس ليه؟ وانت مالك يالا؟ انت مالك اصلا؟ المهم هو بيسال بيقول يعني احنا اتكلمنا في حاجات بره الطب، فالناس حابه تسمع الكلام ده. هي الناس حابه تسمع الكلام ده يا طارق. طارق الناس حابه تسمع الكلام ده. انا بقول لك اهو من غير استفتاء. يعني من غير استفتاء، ما تاخدش راي الناس في حاجه ليه؟ انت مجرد ما بتاخد راي اللي قدامك في حاجه فبيبدا يفكر ان هو بقى مهم، فبيخرج من الاطار بتاعه ويبدا بقى يقول لك ايه اصل، ويحط رجله على يقول لك ايه اصل انا شايف شايف، ويبدا يعمل لك كده. طالما قال لك انا شايف، ده تديله بظهر ايدك بقى على طول. هو ما يشوفش، هو يسمع بس. احنا عايزين الناس تسمع شويه وبعد كده تتكلم، لكن هتفضل بقى تقعد تقول رايك واصل انا شايف، وتبدا تحط يعني حاجه جادجمنتال. مش من حقك، مش من حقك خالص تجادج خالص، مش من حقك. طول ما انت بتشرب ماء غريب وبتشرب ينسون وكده، ما تاخدش راي الناس في حاجه. انت تديهم البضاعه، ماشي؟ يعني تدي الناس البضاعه زي ما هي. يشتري منك اشترى، ما اشتراش في غيره هيشتري. افهم بس الموضوع ده وحطه في بالك من زمان انا بعمله كده. بص طارق برجاوي برضه لسه ستيل دبلوماتيك. احنا بنعمل ده عشان الناس، لا انا بعمله عشان مزاج انا. لو فهمت ان انا بعمل البودكاست ده عشان خاطر حد، لا ده بعمله لمزاج انا. اصلا حسيت الصدر ميدو عادل بيقول لك حسيت الصدر النظام بيعالجها يا دكتور. سلم لي على فيصل كتير يا طارق والنبي، وعلى مروه، وعلى سيف حبيبي. سيف ده هجيب له طفله، هجيب له نونه صغيره، مع اني كنت ناوي ما اخلفش تاني. هجيب له نونه صغيره عشان الولد عاجبني الصراحه، شبه العيال اللي بيطلعوا على علب الجبنه. فانا هدفي الاصلي، يعني بص اقول لك على حاجه، يعني طارق كان بيتكلم معايا في موضوع الستات، وجات لي النهارده مكالمه من شمس بتقول لي ايه؟ بتقول لي يا دكتور ضياء يعني انت بتهاجم الستات، والستات مش عارف مالها، والستات متاثره ومش عارف ايه. ايوه رنا فاروق بتقول لك اهم حاجه المزاج. صح دي حقيقه. كيفي ومزاجي وسلم لي على علاجي. كيفي ومزاجي وسلم لي على علاجي. طول ما انت مزاجك رايق ومعاك الكيف بتاعك انت تمام، محدش يضايقك بقى في الدنيا خالص. يعني دكتور زياد عادل صباح الخير يا باشا، انا سعيد يا باشا ان انت موجود النهارده على اللايف. انت سهران عشاني النهارده انا عارف، معلش. شفت طارق ولا طارق؟ ما تستفزنيش بقى، اهبط. انت بتعمل كل حاجه عشان الناس، عشان الناس؟ لا عشان ربنا اصلا. بص يا حبيبي، انا اصلا اللي بقدمه من اول ما طلعت عشان ربنا. خلاص زي ما قلت لك كده، انا ربنا بصرني وعلمني حاجات. من حق الناس تستفاد من اللي انا بقوله، يعني من حق الناس تستفاد من اللي انا بقوله عشان خاطر يبقى انا اديت الامانه اللي عليا دي امانه. انت فاهم قصدي؟ دي امانه. ازيك يا دكتور اسلام بدري، عامل ايه؟ دكتور اسلام بدري استشاري جراحه الاوعيه الدمويه، وزميل ليا في عين شمس، اخويا الصغير. ماشي. فاحنا بنأدي امانه. لكن شمسة ما كلمتني النهارده بتقول ايه؟ بتقول ان في ستات كتيره من اللي بيتابعوها زعلانين ان انا، او يعني اتفهم من كلامي ان انا بهاجم الستات اطلاقا. انا بالعكس، انا عايز العلاقه بين الراجل والست، العلاقه بين الراجل والست ترجع علاقه طبيعيه. عشان سيبك من اغلب اهل النار النساء، الست هتيجي يوم القيامه الانستغرام ماشي، هتيجي يوم القيامه تقول، هتحاجج زوجها وتقول له ان انت ما ارشدتنيش وما هدتنيش للسكه الصح، وما وعدتنيش. ما خلي بالك انت ساعه الحساب كل واحد هيرمي على اللي جنبه، فهتقول لك يا رب ده ما قاليش، ده ما وصليش. شمس الكوتيه، شمس الكوتيه. ف هو احتمال انا كمان اطلع معاها لايف على على على القناه بتاعتها على التيك توك، عشان انا ما بطلعش على التيك توك اصلا، تمام؟ عشان هي عايزه يعني تصالح الستات عليا، بس انا مش زعلان من الستات. انا عايز انا انا انا بالعكس، انا في صف كل ست تقف في ظهر جوزها وتقويه على متاعب الحياة. أنا كل اللي عايزه العلاقة تبقى علاقة سوية. وبعدين أنا ما بحسبش العلاقة ناجحة ولا مش ناجحة بطول مدة الجواز. يعني محدش يقول لك إحنا عشنا مع بعض 30 سنة، ما هو 30 سنة زفت. لكن أنا ولا بنسبة الطلاق في المجتمعات. يعني نسبة الطلاق في المجتمعات ما تحسبش بيها كفاءة الزواج أو كفاءة الاستقرار. تمام؟ ما فيهاش القصه دي. لكن المقصود اللي من كلامي ان ان ان ال ان ال ان العلاقه هي تبقى سويه وتمشي سويه، يا اما تتقطع خالص. انت فاهم قصدي؟ يعني العلاقه هي تمشي سويه، والراجل والست يبقى كل واحد فيهم عارف هو دوره ايه، يا اما ما تبقاش في علاقه اصلا. لكن احنا هنستمر مع بعض عشان هي ماسكاك بورقة قايمة، او انت ضغط عليها عشان انت راجل حمش والست ما تتجوزش غيرك، ولو اتطلقت منك ما تتجوزش غيرك، وانا اللي تتطلق مني ما حدش يتجوزها غيري. الكلام ده كلام فارغ. بالعكس، يعني احنا لينا في في في في في ديننا حلول كتير للقص، يعني حلول كتيرة جدا في القص. فانت اما انت ده واحد هنا يا شيري يا جرجس، واحد هنا اللي قال الكلمة دي. خلاص؟ ما تبقاش علاقة فيها بوز ولا فيها كهربا زيادة. يعني وبعدين خلي بالك، لو أنا وجودي وكلامي مؤثر، ما خلي بالك أنا عقبال ما ظهرت والكلام بتاعي وصل للناس، كان في طيار ماشي اسمه فيمينست، والست زي الراجل لا الكلام ده مش صح اصلا. يعني الست مش زي الراجل اصلا، دي ما تحطهاش في دماغك. يعني ودي مش هغير رايي فيها برضو. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه ليه في حجه الوداع اوصى بالقوارير، والله لقد استحللتم فروجهن بميثاق الله. فانت بيوصيك على القوارير عشان هي في ذمتك وفي كنفك، في ذمتك وفي كنفك، فبالتالي هي ليها عليك حقوق الرعاية والاهتمام، وان انت تخلي بالك منها وهي في ذمتك. فانت وجودك في حياتها والظهر والسند والاخ والقوامة. والقوامة معناها اللي هم قعدوا بقى راحوا بيها في حتة بعيدة قوي، ماشي؟ يعني الحتة البعيدة قوي بتاعت القوامة، يعني ايه قيم على الست والقوامه تيجي بالصرف لا الكلام ده مش كده. قوامين لله، ما هو في ايه بتقول كونوا قوامين لله. قوام لله يعني انت يعني قامه، فهو قائم والمبالغه بتاعتها قوام. فانت قائم على الست، قوامون عليهن، مش قوامون يعني انت القوامه قائم عليها، يعني انت قائم على اعمالها. امال هي متجوزاك ليه؟ تمام؟ وهي قبل ما انت تكون قوام كان ابوها هو القوام عليها، هو اللي بياكلها وبيشربها وبيخلي باله منها وبيراعيها، وهو سندها وظهرها. فدي القوامه، ماشي؟ دي القوامه. يعني ايه؟ يعني ايه دي القوامه بقى؟ انت بقى واخد القوامه في حته تانيه خالص. لو هي اللي صرفت ما بقاش انا قائم عليها، ازاي؟ يعني هي اللي هو اغنى مني وانا جوزها، مبقاش قائم عليها. انت كده فهمت القوامه؟ يعني انت كده فهمت القوامه؟ لا، ده ما فيهاش كده، ما فيهاش القصه دي خالص. ما انا ممكن اتجوز واحده هي اغنى مني في الفلوس، بس انا ابقى قائم عليها برضو.

بقلب كله ربنا. فانت عايز حد يعينك، لان انت عندك احتياجات فسيولوجيه بقى، انت عندك حاجه انا دايما ناقصاك. يعني لما تيجي تراجع الهرم بتاع ماسلو بعد ما بتحقق الامان، في بقى الاكل والشرب. بعد الاكل والشرب ما بتوفيهم بيبقى في السكس بقى، ما هو السكس موجود، ما هو انت كائن حي زيك زي بقيه الكائنات. الدواب بتحتاج انها تتكاثر وتتناسل، وربنا خلق لك من ورا هذا التكاثر وهذا التناسل عيال. فمعنى كده وجود ست في حياتك عشان توفي بلوك عشان تقدر تكمل، وهي نفس الكلام محتاجة البلوك ده يكمل عندها. قدرة الرجل الجنسية أضعاف أضعاف الست، يعني الست توفيتها الجنسية محدودة، الراجل لأ، الراجل قدرته أعلى بكتير. يعني قبل الإسلام كان سليمان بتجوز عليه السلام بتجوز 70 واحدة حسب ما يقال، فكانت القصة مفتوحة، لأن الراجل يستطيع أن يقوم بكذا وكذا وكذا، الست ما عندهاش القدرة دي. فعشان خاطر برضو نبقى مربطينها من ناحية الصحية الطبية الفسيولوجية العضوية، لا طبعا الراجل أكتر بكتير من الست، غير ان هو ماسكولر وكائن عضلي اقوى طبعا، ويقدر يحارب ويناضل. ما قلتش الست مش هتقدر تدافع عن نفسها، هتدافع بس ليها حدود. فمين اللي هيقوم عليها؟ ده الراجل بقى اللي يقوم عليها. عشان كده يعني ده اصل شكل العلاقه، ان الرجال قوامون على النساء. اما جه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى مغيث ده متضرر وماشي عيط في الطرقة وماشي في طرقات المدينة يعيط ويبكي ودقنه بقى بتتبلل بقى من كتر العياط، وينحب. فقال العباس نصلح، فراح ما فيش أبغض حلال، راح لبريرة وقال لها ألا تراجعي نفسك في مغيث فإنه يحبك؟ قالت كلمة واحدة، هذا أمر من نبي فيه الطاعة أم غير ذلك؟ قال إنما أنا شافع، يعني أنا جاي أشفع. قالت ليس لي فيه حاجة. بريرة قالت على مغيث إيه؟ ليس لي فيه حاجة. معنى كده إيه بقى ليس لي فيه حاجة؟ معناها كلمة واحدة، أنا مش لازمني، أعتقد إيه؟ مش لازمني خلاص. فكلمة مش لازمني يعني الست من حقها تقول لازمني ومش لازمني، بتقيم العلاقة هي ايه. الست قالت طلقني، فخلاص من حقها تقولك طلقني انا مش عايز اكمل. طبعا هما بيقولوا الكلمة دي عمال على بطال خاصة في مصر، يعني الستات اللي هما نساء العرب يعني متعودين بقى كل لما تتزني تقولك طلقني طلقني، مش عاجبك طلقني، انا قدم لي طيار وبحار وبكار، وتقدم لي قبليك دكتور سنان، وقبليك مش عارف تقدم لي ايه، وتقعد له وظابط مش عارف امن دوله وامن وطني وامن سياحه، وظابط في مكافحه سرقه التيار الكهربائي، ما تقدم لها كل دول وانت يا عيني على باب الله. انت هو ده يحيى بتقول لك الرجاله ايه يا دكتور؟ الرجاله ماتوا، ما هو الرجاله دول تربيه نسوان. معلش بقى انا اسف، ما انت لو جيت للجد ما هو الراجل ده في الاول وفي الاخر تربيه واحده ست، والست مربياه ان هو يطلع نطع. فاحنا بقى وظيفتنا ان احنا نفوق امه، يعني نفوقه ونفوق امه. تقول لك ايه؟ انا ابني يقعد على البساط ويختار ست البنات، ليه؟ مخلفه ابو زيد الهلالي؟ يعني انت مخلفه ابو زيد عنتر ابن شداد ده، انت مخلفه عنتر ابن شداد؟ اه عيل متني هيروح يتجوز. بصوا عشان كده الجواز يا جماعه بيبقى زي الايه؟ زي البطيخه. الجواز زي البطيخه، والدنيا زي الخياره معروفه يعني. والاثنين ممنوعين عامة يعني. بقول لك انا قدم لي ضابط في مكافحه سرقه التيار الكهربائي. ايه ده يعني؟ انا رائد في كهربه مدينه نصر، فاهم ازاي؟ وتفلقك بقى وتقول لك انا اتعرض عليا شبكه بكذا ورفضت ماليش فيه. ايام الصحابه كان ممكن يخطبها بخاتم حديد، لكن انت بنت خالتها بقى اتخطبت بخاتم الماس، فانت مجبر انت واللي خلفتك تعملوا جمعيه بقى. يقول لك الجوازه زي البطيخه، يا حمرة لا مؤاخذه يا قرعة، شفت في الحالتين خرا يعني، يا قرعة يا حمرة. بص يعني لكن الدنيا زي الخيارة، معروفة طبعا، معروفة طبعا الايه القصة بتاعتها. يعني الخيارة مش يعني هتقطعها تحطها على وشك، هتحطها في طبق سلطة، وفي الحالتين برضو انت خسران. يعني على وشك هتعمل لك التهابات، على الخيار على العين هيشيل السواد اللي تحت العينين. شفت تعريض اكتر من كده؟ يعني شفت عبط اكتر من كده؟ فاهم؟ وانت صدقت بقيت تحط الخيار على وشك والزبادي على حواجبك وحالتك بقت مهلبيه، يعني انت فاهم؟ وصدقت برضه. لا هو حضرتك مش ذكاء وغباء، يعني هو مش قصه ذكاء وغباء، هي قصه خبره. والخبره بتيجي بقى بالايه؟ بالممارسه. انا راجل مارست كتير، انا ايه؟ راجل مارست كتير. سموكينج كيلز يعني. والستات عندهم كيد، ما فيهاش كلام. الستات عندهم كيد، ما هي ايه؟ هو دلوقتي الراجل ايه؟ يعني الراجل عنده القوة البدنية، وعنده السلطة، وعنده قدرة على التعدد، هي بقى هي تضايقه بإيه؟ براجل زيه، بفحل زيه. تقعد تقول لك إيه بقى؟ أنا مش عارف مين كان عايز يخطبني. ومين اتقدم لي؟ ما هي ما عندهاش هي حاجة تقولها عن نفسها. يعني هي ما عندهاش حاجة تقولها عن نفسها هي. هي بتتكلم على واحد تاني بقى. فيقوم هو اللي يتحرك جواه ايه؟ الحمية. ايه ده؟ طيار؟ والله لطير. وتلاقيه قام طالع على البلكونة ويقوم ناطط بقى من البلكونة. كده ارتحتي بقى يا ست؟ يقول لك انتحر. شاب انتحر في مقتبل عمره، ليه؟ كان عايز يبقى طيار. عشان كوثر بنت خالته تقدم لها طيار. وهو الطيار ده بيطير بالساعة يعني، برضه يعني هو الطيار هو اللي بيطير، ما هي كلها اوتوماتيد اصلا الطيارة، ما فيهاش حاجة خالص الطيارة يعني. يعني حتى اللي بيسوق عربية بيبذل مجهود يعني، انت فاهم؟ ايوه هي هتتعيق بإيه يعني؟ هي هتتعيق بإيه؟ هو بقى بيقعد يلعب حديد ويقعد يعمل كده، فاهم؟ يعني بيقعد يتمرن حديد وهو يقعد بقى يعمل وحمشانه بقى. واول ما الاقي الولد التاني بقى يقعد يخبط بقى كده، فاهم ازاي؟ لا يا ابني اهدى اهدى اهدى، انت هتهدى خالص، انت تهدى. المواضيع دي ما تاخدهاش على كرامتك ولا على شنبك. لا شنبك هيتاثر ولا كرامتك هتتاثر، اهدى. ولا تطير، ما تحاولش تطير، اوعى تطير يالا يخرب بيتك. اوعى كل واحده تقول لك طيار تروح تطير، طب بكاره تعمل ايه بقى؟ يعني ما تحاولش تطير انت، ما تطيرش خالص. خليك انت قاعد قدام باب الفرن. بلاش واحد تستفزك، بلاش حد يستفزك. ايوه الستات عندهم كيد، ما فيهاش. امال هتضايقك ازاي؟ تقول لك ايه ده؟ هتيجي تقعد جنبها، ابعد عني اصل انا النهارده متضايقه. يوه لازم تيجي وانا بتفرج على المسلسل، وانا بحب اتفرج على الواد ده، فاهم؟ تقوم انت بص على الولد اللي في التلفزيون، ايه ده الواد ده؟ ده مهند التركي. وانت بقى يا عيني اقرع فاهم؟ والمهند ومهند قاعد قدامك بقى ايه مسبسب شعره انت فاهم ازاي؟ فانت تقعد بقى تفكر والواد مهند ايه ده مجرم يعني انت فاهم؟ فهمت حاجة؟ فانت بقى تقعد متضايق ما تتضايقش ما تتضايقش مهند مهند ده هيخش النار انت كويس انت حلو انت حلو انت حلو وكويس اوعى حد يستغل ان انت عشان عندك تسدي يضايقك خالص ولا كرشك كبير قدامك انت فاهم؟ ما تفكرش في كده ما تخليش حد يخرجك عن شعورك عشان مجرد خروجك عن شعورك في التوقيت ده مش صح مش صح وانا هتلاقيني في البودكاست جبت سيرة ايه صورة التحريم انا بنصح الناس كلها هم صفحتين صف يعني ورقة واحدة صفحتين بداية الصورة ربنا بيقول للنبي يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يعني ربنا بيقول للنبي أنت حرمت على نفسك حاجات ربنا أحلها لك عشان ما تزعلش زوجاتك غفور رحيم معناها أن اللي عملته ده مش صح اللي عملته ده مش صح وربنا غفور رحيم ما تحرمش حاجة ربنا أحلها لك كراجل عشان ترضي واحدة ست خلاص والآية اللي وراها أنا مش هتكلم في تفاصيل الصورة ولا سبب نزولها خلاص لكن الآية اللي وراها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم تحلة الأيمان يعني إيه تحلة الأيمان؟ يعني حضرتك لما تيجي مراتك تقول لك إيه؟ هو بذمتك شفت واحدة أحلى مني؟ هو أنت كان في خيالك تشوف واحدة أحلى مني؟ فأنت تقول لها إيه؟ لا والله مثلا أو تقول لك بالله عليك بتتجوز عليا واحدة؟ فأنت تقول لها لا مش هيحصل الكلام ده يا باشا غلط الكلام ده غلط مش من حق حضرتك تدي وعود وهي مش وعودك تدي وعود وهي مش وعودك انت فاهم ولا مش فاهم لازم تكون فاهم انت وعندك الحتة دي وبعدين ما قالكش ايه ما قالكش قد فرض الله عليكم تحلة لا فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني انت لو اتربطت بيمين واليمين ده انت متأكد من الاول وانت بتحلفه ان هو يعني انت بتحلفه مجاملة لا قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله عليم حكيم عارف كويس او ان انت ممكن تألف وممكن تقول قسم انت ما انتش فاهمه لا مش هيحصل يا حبيبتي عمري ما اعرف عليك واحدة عمري ما الكلام ده غلط ما تقولوش ولو قلته يبقى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تحل اليمين ده اتحل خلاص لازم تكون فاهم النقطة دي فموضوع الست بالنسبة لي أما أنا بتكلم فيه أنا بتكلم عشان العلاقة تستقيم يرضيها بكلمتين يطيب خاطرها بكلمتين حلوين أنت أجمل ست شفتها في حياتي خلاص لكن سكوت على حق مش مسموح لك سكوت على حق ما هي بتحلفه يا اماني هي بتحلفه يا بابا بقى بتقول له بذمتك ما هو بذمتك ده حلف بتحلفه ايه بالله عليك يا سليمان قوم اقف يا سليمان فمحدش يعني ده المقصود من الكلام انت مش من حق حضرتك تدي وعود مش موجودة شرعا ولا تقول كلام ضد الحق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جت السيدة عائشة سألته سؤال مباشر أما زلت تذكر عجوز قريش وقد أبدلك الله خيرا منها؟ ماشي، الكلمة سهلة يعني بتتكلم على السيدة خديجة، واحنا في المدينة يعني بعد وفاة السيدة خديجة عليها الصلاة والسلام من زمان. فالنبي غضب، مع ان كان ممكن يقول لا والله ما هبص لغيرك، ما كان ممكن يعدي الكلام، مع ان الناس كلها كانت عارفة وهو كلامه كان معروف ان هو حبه لعائشة ازاي. لكن هو رد عليها رد صريح، والله ما أبدلني الله خيرا منها، فقد صدقتني حين كذبوني، وآوتني حين طردوني، وأعطتني حين منعوني، وقد وهبني الله منها الولد على سائر النساء. فمعنى كده مفيش الكلام ده، مفيش مجاملة في الحق، ومحدش يقولك انت غضوب، لا، هو الغضب في الحق بس، والصوت يعلى في الحق بس، ومحدش يقولك انت ليه شديد في الكلام. حبيبي انا كلامي اما يبقى في الحق لازم يكون ليه صوت، وصوت عالي عشان يوصل اللي قدامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اما جاله الراجل كان لابس ايه بقى، جبه وعبايه ولابس حاجه من سي يعني فاهم، من استبرق بقى ولا ايه، وحرير بقى وجاي قاعد، وقال له انبئنا عن دينك يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرح له، فالراجل اعرابي بقى فظ جدا، فقام رد عليه رد قال له والله ان ذلك الرجل يريد ان يضع من كل فارس ابن فارس ويرفع من شأن كل راع ابن راع. يبقى معنى كده ان هو فهم رسالة محمد صح، فهم ان محمد جاي يتكلم في المساواة، وان كلنا على صعيد سواء امام الاله، وان كلنا قدام الرب سواسية، وكلنا مرجعنا الى الاله. يعني فهم الكلام، بس عايز يتفه من القدر لهذا الحدث وهذا العلم. فرد قال له ايه، ان ذلك الرجل ما يريد الا ان يضع كل فارس ابن فارس ويرفع من كل راع ابن راع. في الحالة دي النبي ساعتها غضب غضبا شديدا، ووجهه كان بيحمر بقى، وأوداجه دي بتنفر، وقام مسك الراجل من جبته بقى اللي هي من سداج دي، ولا مسكه كده وقال له لا أرى عليك لباس من لا يعقل، يعني اوعى كلامك كويس. قال له ايه، لا ارى عليك لباس من لا يعقل، الا تدري ماذا وصى نوح ابنه حين مماته؟ يعني سيدنا نوح وهو جاي يموت وصى ابنه بكلمتين، قال له اياك والكبر والكفر، وعليك بكلمتين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمد. الكبر والكفر، فالصحابة قالوا له الكفر وعرفناه، ما هو الكبر؟ قال سفه الحق وغمط الناس. هم سألوا على إيه؟ على الكبر. هو إيه؟ هل الكبر أن يكون الرجل له ثوبين، أو يكون له نعلين، أو يكون له أصحاب يختلفون إليه ويختلف إليهم، يعني يروحوا لبعض ويتكلموا؟ قال لهم لا، مش ده الكبر خالص. الكبر هو سفه الحق، أنت ترى الحق وتسفه منه عشان غيرك ما يسمعوش، وتقلل منه وتقلص حجمه. أنت لازم تكون فاهم دي كويس قوي، تكون فاهم دي كويس قوي، خلاص. يبقى ده الكبر. والكفر اتعرف، مسكه من تلابيبه، فاهم، عشان ما حدش يقول لي ايه انت بتتعصب، لا، هو العصبيه في الحق وبس. ماشي، حلو الكلام. الاثنين التانيين قالوا لا اله الا الله، فان كانت لا اله الا الله في كفه، والسماء والارض في كفه، لرجحت لا اله الا الله، وان كانت السماء والارض حلقه لكسرتها لا اله الا الله. لانك لا اله الا الله معناها مرجعيه حضرتك للاله. انت طول ما انت بتفكر بلا اله الا الله مش هتتوه، فاهم؟ لان فتنه الدنيا دايما عندك، فتنه الدنيا دايما عندك، فانت بتنسى الاله. عشان كده الا بذكر الله تطمئن القلوب. اول ما تقول ربنا موجود مش هتتفكر في حاجه تانية انت، يعني اول ما تقول ربنا موجود مش هتفكر في حاجه تانية خالص. ساعتها بقى هيدب جواك ياس ولا خوف ولا جزع، لان الفتنه في الدنيا مش فتنه. ما تفتكرش ان الفتنه في الدنيا فتنه ايه؟ فتنه طمع او حب للدنيا او حب للزهو بس، لا. عشان كده ربنا قال على سيدنا موسى وفتناك فتونا، بعد ما قتل النفس، بعد ما قتل واحد في مصر قال وفتناك فتونا. الفتنه هنا كانت فتنه الخوف، مجرد خروجك بقى وانت ما انت بتجري انت خايف، فاهم؟ او فتنه الجزع، اما يتوعدك حد صاحب سلطه ويخوفك، فانت اول حاجه كان النبي اذا جزع جزع الى الله. عشان كده يا حبيبي انت دايما بتبص بتلجأ لكل الابواب ما عدا باب الاله، وهو عايزك ساعة الفتنة تلجأ له هو. دايما تفتكر ان هو موجود، فبالتالي حضرتك عمرك طول ما انت مش ناسي الاله مفيش حاجة في الدنيا هتأثر فيك. عشان كده فتنة الرجل في اهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والزكاة والصوم. اما واحد يحب يتفتن في ابنه قوي بقى، بيحب ابنه وعايز الفلوس وعايز المنصب وعايز البتاع، الصلاة بتفكها. دي الفتنة اللي هي قدرا على الناس كلها، اللي حصلت مع سيدنا نوح لما شاف ابنه بيغرق وقال له يا بني اركب معنا، فهمت؟ هو بقى زعل على ابنه مع ان هو عارف ان ابنه كافر. ما هو دي الفتنة، ودي اللي تخطاها سيدنا ابراهيم. اما قال له اذبح ابنك قال له امين هذبح، فهمت القصة؟ يبقى الذبح هنا بتاع ابراهيم كان تخطى فتنة الولد، وهي اعظم فتنة، وهي اعظم فتنة. ما حدش له دعوة يا جماعة، ماشي؟ بذكر الله وذكر الاله. عشان كده لا اله الا الله مش قولا بس، من مات وهو على لا اله الا الله فقد دخل الجنه، لان هو عارف ان هو رجع الى الاله، وهو اله واحد بس، ماشي؟ فحين يجزع اليه، وحين يحتاج اليه، فاهم؟ وحين يدعوه. فمش من حقك ان انت بقى ايه اول ما تخاف اتصل بقى ايه بواحد قريبي مش عارف فين ورتبوا لي، مش مفيش الكلام ده. انت بتجزع الى الاله. خلاص انا خلصت الكلمتين اللي عندي في دول، ماشي؟ انا بقى كنت عايز اتكلم كلمتين في الطب بقى، عشان خاطر ايه الصلاه بمعناها. طبعا اصلا ما هو ويل للمصلين، يعني ويل للمصلين ليه؟ لان الصلاه لها شكل واحد، الصلاه لها شكل واحد، وانت نفسك متقلبه، فاذا رايت منها اقبالا فزد، قرب بقى قرب. وإن رأيت منها إحجاما فاقصر، يعني خليك على قد الفرائض، وده كلمة سيدنا علي بن أبي طالب. لكن الصلاة دي صلتك بالإله، عشان كده الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. خلاص ليه؟ لأن دي الحاجة الوحيدة اللي أنت بتسجد فيها بقى للإله، وبتقعد في مجلسه وبتقول له التحيات لله، بتقول له التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي. أنت بتستأذن كمان النبي موجود وأنت بتسلم عليه. خلاص هنتكلم النهاردة على السكر. يا را آخر كلام، مش عايز اسمع منك كلام تاني بعد إذنك. خلاص ما تتكلميش تاني، ما تسألش اسئله بيض تاني، بلا سوشي بلا خرا. مصر مصر مظلمه من غيرك، كنت جنب العياده اليوم، ايه رايك في اليافطه حلوه؟ حاضر، هتكلم على موضوع حلو النهارده ماشي. هنتكلم على السكر. لان انا كان في سؤال شفته في مكان محمد ابراهيم. اسكت يا بابا، انت حمار اصلا مبدئيا كده. احب انا اقولك كلمه حلوه، انت حمار، عشان تسيب اللايف خالص، انت حمار ماشي. وعب عزيز، اكتم عب عزيز. هنتكلم النهارده عن السكر عشان في سؤال كنت بقراه كتير. الدكتور ضياء بيقول ان السكر بيتكون في الكبد، ومع ذلك بيوصي باكل السكر، تمام؟ طب ليه؟ مع ان انا السؤال ده انا جاوبته كذا مره قبل كده، بس انا هقوله النهارده عشان ابقى اتجمع في حته واحده خلاص، ومحدش يسال السؤال ده تاني خالص، يعني عشان خاطر يتقفل تماما ويكون اتفهم ماشي. بس ثواني بس معايا. بصوا، دي الازازة اللي كان فيها عصير القصب داخل على شهر هنا، كويس، وكانت حول لكحول. احنا فتحناها المرة اللي فاتت وكانت منفوخة برضو، شايف منفوخة ازاي كده؟ بص منفوخة ازاي. بص اسمع بقى كده وهي بتتفتح، اسمع خلاص. دلوقتي بقت ريحتها خل خلاص، لان احنا كنا فتحناها المره اللي فاتت ماشي، وبقت دلوقتي ريحتها خل خلاص. ده بقى خل خلاص. طبعا هو بقى مخلط في الاول شويه كحول على شويه بتاع على ميه، دلوقتي بقى كحول على خل دلوقتي، يعني خلاص هو دلوقتي خل صرف. ده اللي حصل بقى، ده حصل تخمير للسكر، ده عامل تخمر للسكر. يبقى السكر أما بره الجسم البشري بيتحكم فيه البكتيريا والفطريات، تمام؟ دي بيحصل عملية تخمير. نفس الحركة بتحصل في العيش اما بيعفن. يعني بص ده عيش عفن اهو عندي اهو، بص العيش تحول الى الايه، بص شفت العيش عمل ازاي؟ دي برضو عملية ايه؟ العفن، ده عملية تخمير. ها ده العفن اللي حصل، ده عفن. يبقى عملية التعفن دي وبتطلع زي تراب كده. عملية التعفن دي، ده عملية استهلاك الجلوكوز بقى، اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. عملية ايه؟ اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. في شبه بقى الخبز التاني ده برضه اهو، هتبتدي تطلع ايه اهو، بص لونه اتحول لايه اهو، بص اهو بص عمل ازاي العمليه دي. خلي بالك الفطريات والبكتيريا بيتخانقوا على بيتخانقوا على بص بيض ازاي بص عمل ازاي بيتخانقوا على السكر على المحتوى السكري في الاكل اهو بص عمل ازاي. ده عفن اهو ماشي اهو. ده مش بيبسي يلا ده مش بيبسي ده كان عصير. بص عمل ازاي اللي حصل ايه في العيش ده. الفطريات اتغذت على السكر وده وبدا ينمو. الفطر بيتكاثر بقى وبيعمل حاجه اسمها سبورز. سبورز يعني ايه اللي هو بيسموها الابواغ. ابواغ خلاص ابواغ ماشي. يبقى عمليه اليوتيلايزيشن اوف شوجر دي موجوده في كل الكائنات. دول بقى نفس القصه بتاعه الفطريات والبكتيريا دي عايشه جوه امعائك بالتريليونات جوه قولونك بالتريليونات تمام. بتتغذى على السكر وبتنتج منه كربون دايوكسيد وبتنتج منه ده البنسلين بقى الابيض ده البنسلين ده اللي انت بقى بتاخده بعد كده قراص ده بتاخده قراص فاهم. فانا مش فاهم بانهي منطق يعني البنسلين كل المضادات الحيويه انتاج فطريات كل المضادات الحيويه انتاج ايه فطريات. وكل الكيموثيرابي العلاج الكيماوي اللي هو بيدوه في الاورام انتاج فطريات. وكل ونص ادويه المخدرات والاقراص المخدرات برضو انتاج فطريات زي ال اس دي خلاص كل ده فطريات. فانا ما اعرفش انت ازاي بانهي منطق بتروح تاخد الفطريات دي وتقول انا هتغذى عليها. مش عارف انا يعني وتغذى عليها وتقول لي ايه انا باخد مضاد حيوي. مش عارف ازاي برضو انت انا مش فاهم الجمله. حياه عبد الله انا سكري اعمى ليه العينين لا اشوف وما انت قاعد معايا على اللايف ازاي. نرجع بقى ايه شويه ورا ونتكلم شويه علم عشان العلماء اللي عندنا بس ما يتضايقوش. جسم الانسان تكوينه قدامك اهو. 62% منه خليتني دي كده عشان ما تلخبطكوش بقى كان بقى نفذها. 62% منه هيدروجين 24% منه اكسجين 12% منه كربون 1% او 1.1% نيتروجين. يبقى الاجمالي 99.1% في المية انا وفيتهم لك اهم. يبقى ده بالذرات لما اخذه بالذرات. يبقى ايه يبقى نسبة الاتومز في جسمك متوزعة كالآتي. هيدروجين 62 اكسجين 24% كربون 12 نيتروجين 1.1% يبقى الاجمالي 99.1%. انا خلصتهم لك اهي. دول ايه دول الذرات اللي في جسم حضرتك عشان ما حدش يقول لي بس انا عندي نقص في الحديد. كل ما يكلم اللي خلفوني يقول لك انا عندي نقص في الحديد. الحديد مش موجود اصلا ماشي يعني مش موجود في الحسبه. يعني الفوسفرس يعني باقي من هنا 9% صح يعني باقي هنا 9% ما بغسلش ايدي من العفن. انا اجري يلا عفن ايه ما عايش معايا في بطني اصلا. جنب الحصان، مش انت عندك حصان في بطنك في جنبه شويه عفن. ناقص 9%، يعني اقل من 1%. ده الباقي بقى فوسفورس على كالسيوم، اللي هو كالسيوم فوسفورس بقى، دول اللي بيبلطوا سنانك والعظم. ربع في المية وربع في المية، ما كملوش 5.5% اصلا الاثنين. يبقى ده الفوسفورس وايه والكالسيوم. الصوديوم كلورايد اللي هو الملح الطعام 1%، يعني 1 في 1000. الباقي كله بقى اقل من 0.2%، اللي هو بقى مين؟ اللي هو الايرن الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم والكابر اللي هو النحاس، انت فاهم الكلام ايه؟ ده اسمهم تريس، والزنك والايودين. اما تيجي تبص لها بقى بصوره شكلها اوقع، تلاقيها ازاي؟ هيدروجين والاكسجين دول ميه، 70% من وزنك ميه. والكربون ده الهيكل اللي معمول عليه الحاجات دي. والنيتروجين اللي هو 1%، ده شويه امينو اسيدز اللي هي الاحماض الامينيه اللي عامله بروتين. والدي ان ايه والار ان ايه اللي هو الايه، الماده الصبغيه او اللي هو بتقوم عليها الوراثه او الانويه يعني. يبقى الهيدروجين اللي هو 62% هو الاكسجين عملوا الميه، 70% من وزنك ميه. والهيكل الكربوني ده 12%. وادي بقى ميتين ام الاحماض الامينيه اللي انت فلقتنا بيها، 1% نيتروجين، احماض امينيه على دي ان ايه وار ان ايه، الماده الصبغيه او الماده الوراثيه. خلاص مفيش تطعيمات يا بابا، مش عايز ماده تطعيمات. خلاص الباقي بقى الهاكس بقى اللي هو ايه، دول بقى ما كملوش 1% اصلا. كل ده الفوسفورس والكالسيوم والصوديوم كلورايد، والباقي بقى والبوتاسيوم والمغنيسيوم والايرن. بص الايرن، الايرن ده 1 في المليون، ما ولا حاجه، ما بيتقاس. ده اللي انت فلقتني، انا نسبه الفريتين عندي ناقصه، اصل انا بدوخ. والعبط ده اسمه عبط، ده اسمه ايه؟ عبط. يبقى جسم الانسان هيكل كربون متحاوط بالهيدروجين والاكسجين، بيبقى عامل كده، اسمه هيدرو كربون. هيدرو جاي من ميه، والكربون اللي هو الهيكل الكربوني. طبعا انا دايما برسمه كده الكربون، لان هو ده اسطوره قادر على الارتباط باربعه مره واحده. شفت بقى؟ يعني مش انت الوحيد اللي ممكن تتجوز اربعه، لا، الكربون نفسه قادر على الارتباط باربعه مره واحده اهو. فبيمسك فيه بقى ايه؟ بيبقى ده الهيكل 12% كربون، وماسك فيه الاكسجين والهيدروجين. فعشان كده بيسموه الهيدروكربون، لان هو عباره عن ميه على كربون. خلاص؟ طيب هجيب بقى انا جسمي اللي بكونه ده، جسمي اللي بكونه وبيكبر وبينشط وبتاع، محتاج دايما هيدروكربون، صح؟ اكلك هو مصدر الهيدروكربونات ده الوحيد. فانت بتسميها زي ما انت عايز بقى، تسميها شويه نشويات، ساعات تسميها دهون، ساعات تسميها بروتين، ده كلام الهجاصين بقى اصلا، لان هي بتبقى خلطه. لكن انت قسمتها كده نشويات معقده ومش معقده، ده عبط، ده اسمه كله عبط. ماشي؟ الكربون ده اللي هو الفحم يعني، فانت بتاكل فحم، انت معمول من هيكل فحم وعليه ميه. هيكل فحم وعليه ميه، احفظها كده. انت عباره بتاكل هيكل فحم وعليه ميه. خلاص؟ فالنشويات دهون بروتين، ده اللي بيسموه بقى بتوع التقسيمه اللي هو الخايبه بتاعتهم. والميه طبعا اللي هي الحياه، وده سر الالهي بالمناسبه. يعني الميه فيها سر، وانا هتعرف جزء منه النهارده. الميه فيها ايه؟ سر، وهتعرف منه جزء النهارده. انا هرش برفان عشان في ستات هنا زهقتني فشت، وكل واحده داخله عامله فيها عالمه، يعني هي عالمه ذرات، كل واحدة عايزة تعمل علامة ذرات. نرجع خطوة ورا ونقولها ايه؟ عملية انتاج الطاقة، يعني انت جسمك محتاج طاقة عشان تتعصب، عشان تبذل مجهود، عشان الخلية نفسها تقوم بمهمة. واهم مهمة في الخلية الحفاظ على الانتجريتي بتاعت الغشاء الخلوي. يعني الانتجريتي بتاعت الغشاء الخلوي قايمة على طاقة اسمها ATP، عشان ابقى سيلكتيف. الغشاء الخلوي ده هيدخل الميه ويطلعها واي حاجه بتدوب في الميه مش هيدخلها. اي حاجه بتدوب في الميه مش هيدخلها، جلوكوز صوديوم كلورايد يعني ملح او سكر مش هيدخلهم. اي حاجه مش هيدخلها غير جوه تشانلز. فالتشانلز دي تفتح وتقفل بطاقه، ده على مستوى الخليه تفتح وتقفل بايه؟ بطاقه. الخليه عشان تقوم بوظائف تانية تصنيع عايزه طاقه، وعمله الطاقه دي اللي هي الاي تي بي. عمله الطاقه اللي هي ايه؟ اي تي بي. فعمليه انتاج الطاقه هي عمليه واحده تحدث في مكان واحد، اللي هي عمليه اكسده الهيدروجين، احتراق الهيدروجين. يعني الوقود الاصلي لجسم حضرتك هيدروجين، احرقه باكسجين تمام، في وجود الحراره اطلع ميه. اطلع ايه؟ ميه. الميه اللي هي اكسيد الهيدروجين. طبعا انت ما تعرفش المعلومه دي، ان الميه هي اكسيد الهيدروجين، يعني الميه ناتجه عن اكسده الهيدروجين. خلاص، الميه ناتجه عن ايه؟ عن اكسده الهيدروجين. فانا عايز هيدروجين عشان احرقه بالاكسجين. انا عايز هيدروجين احرقه بالاكسجين. تاني، خلاص. يبقى انا هرجع لحته عمليه انتاج الطاقه هي عمليه واحده تحدث في مكان واحد فقط، وانا قصد الكلمه دي. ايه بقى المكان الواحد فقط ده؟ ها، ايه هو؟ فين؟ بلاش بقى السؤال ده يتسال لحد مصري عشان خاطر عيب. في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا، ومش في اي حته في الميتوكوندريا، هو في الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا. في الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا. يبقى عمليه انتاج الطاقه في الجسم كلها معروفه في حته واحده. فين الحته الواحده دي؟ في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا، في الغشاء الداخلي بتاعها، بتعمل عمليه ايه؟ اكسده او احتراق الهيدروجين. فانتاجه النهائي ايه؟ ميه. مش عارف فيلم انت لبلب وعنتر اما كان عفتاح الاسري في البتاع، ميه، فاهم؟ الميه هي الفضلات النهائيه لاحتراق الهيدروجين. الميه هي الفضلات النهائيه لاحتراق الهيدروجين. فبالتالي انت بتنتج الميه كفضلات. انت بتنتج الميه كفضلات. يبقى اي كائن حي من ضمنهم الانسان يحتوي على كبد، يحتوي على كبد وعنده احشاء، هينتج حاجتين: ميه وكربون دايوكسيد. هقول لك ليه بعدين. وبينتج حراره. فالكائن الحي كانسان، الانسان بينتج الميه كفضلات والكربون دايوكسيد وبينتج حراره. عشان كده انت لو لبست هدوم انت بتتدفى ليه؟ مش خاطر الهدوم دفتك، لا، الهدوم كمرتك. فما كمرتك الحراره الداخليه بتاعتك اتحبست، فانت اتدفيت. عشان كده الغطا اللي بتغطي نفسك بيه زي الكوفرتا او اللحاف ده مش هو اللي بيدفيك. اللي بيدفيك حرارتك انت، قفلت عليه. قفلت ايه عليه؟ يبقى عمليه انتاج الطاقه في الجسم البشري او الجسم حامل الكبد بتتم في الميتوكوندريا عن طريق احتراق الهيدروجين. فبنتج من ورا ده ميه وحراره. خلاص. طيب الاكسجين وفهمناه. الاكسجين جاي من الهواء الجوي، هو موجود بنسبه 20% ل21% في الهواء. فانا هتنفسه في الرئه بتاعتي وهوصله للاماكن بتاعت الاحتراق. تمام. يبقى الاكسجين موجود في الهواء، ده خلاص، ده متوفر. امال الهيدروجين موجود بنسبه 0 في الهواء الجوي، 6 لكل 10 مليون. يعني في كل 10 مليون هواء في 6 هيدروجين، يعني تقريبا صفر. هجيبه منين بقى الهيدروجين ده؟ لازم يدخل في أكل اللي هو السكر. يبقى معنى كده إن أنا عشان أجيب هيدروجين أوصله للأكسجين اللي بتنفسه، الهيدروجين ده مش هيجي هيدروجين لوحده، ده لازم أستخلصه من مركب كيميائي هاكله. مركب كيميائي إيه؟ هاكله. فأنت هتاكله سكر. هتاكله إيه؟ سكر. اللي انا بقولك عليه بقى كل سكر كل سكر كل سكر طول ما انا قاعد بقولك كل سكر كل سكر كل سكر. بمعنى كده ان السكر او المواد الغذائيه اللي داخله لك اللي احنا قلنا عليها من شويه ايه احنا قلنا ايه اكلك هو مصدر الهيدروكربونات سواء نشا او دهون او بروتين، لكن الميه مش هتبقى مفيده في الحاله دي لان الميه هي اصلا هيدروجين متاكسد فخلاص ملهاش لازمه. يبقى الاكل لازم يخش في صوره ايه هيدروكربونات، واكتر هيدروكربون مشهور عندنا الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو الايه السكر. فانت لازم تعرف بقى مصير السكر في الجسم ايه. يعني الدكتور ضياء طول النهار فلقك كل سكر مع انت بتنتج سكر، صح؟ مش هو ضياء بيقول كده كل سكر مع ان انت جسمك بينتج ايه بينتج سكر. مصير السكر في الجسم كلت جلوكوز يا اما ستورج يعني تخزين او يوتيلايزيشن استهلاك او استخدام، يا ستورج يا يوتيلايزيشن. الستورج ليه شكلين، يا اما يبقى بوليمر بوليمر يعني اخزنه في صوره عديد السكريات، اجيب السكر والزق سكر في سكر في سكر في سكر في سكر بقى اسمه عديد السكريات. عديد ايه؟ عديد السكريات. فعديد السكريات ده اسمه نشا اسمه جلايكوجين، ده في الحيوانات اسمه ستارش في النباتات. يبقى السكر لما بدخله الجسم لو هعمله بوليمرايزيشن يعني اعمله عمليه تعديد الزقه ببعض اسمه بوليمر بوليمر بقى اسمه ايه نشا، او احوله لدهون ودي عمليه تصنيعيه بقى الدهون دي عمليه تصنيعيه. يا اما يوتيلايزيشن يبقى يا ستورج يا يوتيلايزيشن. يوتيلايزيشن ده بقى ليه طرق حسب الاحتياج وحسب نوع الخليه. تاني يبقى اليوتيلايزيشن ده ليه كذا طريقه هعرف استخدم السكر فيها حسب الاحتياج، احتياج الجسم دلوقتي لايه ونوع الخليه دي شغاله ازاي. خلاص هناخد اول باثوي اول باثوي اول طريقه لليوتيلايزيشن، يعني الاستورج مش موضوع النهارده. خلاص السكر ست كربونات وحواليها هيدروجينات طبعا. خلاص بيمشي باثوي هنا، الباثوي ده اخره البايروفيك. خلاص اقف كده هنا عند الحته دي. يبقى الجلوكوز راح بقى اسمه بايروفيك اسيد، هو ست كربونات والبايروفيك ده ثلاث كربونات. يبقى دي اول عمليه تكسير حولته من سته بقى ثلاثه، بس انا بنتج من البايروفيك ده اثنين. يبقى انا السته هم محافظ عليهم، انا محافظ على الست كربونات اهم. خلاص كانوا ستة بقوا اتنين بايروفيك. وبعدين لازم ادخل الميتوكوندريا هنا اتحول حاجة اسمها اوكزالو اسيتك، ده بداية الكريب سايكل. هنا هبدأ كريب سايكل هنا. خلاص فلو انا عرفت اخرجه تاني اعرف الف اللفة دي واعمل جلوكوز. يبقى عشان اعمل جلوكوز من الجلوكوز تاني لازم الف جوه الميتوكوندريا. فهمت حاجة؟ يبقى انا اعرف ارجع الجلوكوز جلوكوز على فكره، بس انا عايز ميتوكوندريا. عايز ايه؟ ميتوكوندريا. ده اسمه الكلاسيك باث واي. اسمه ايه؟ الكلاسيك باث واي. ايوه يا سرايا ده خط يا حبيبتي. حلو بالزاف الحمد لله. يبقى عمليه تكسير السكر، بص لك هقولها تاني اهي. السكر ست كربونات، بعدين اول يوتيلايزيشن اول استخدام، هوصل بيه للبايروفيك. عشان ارجع بيه سكر تاني محتاج اخش الاول الميتوكوندريا تعمله اوكزالو اسيتك، والاوكزالو اسيتك يجيب الكومباوند اللي قبل البايروفيك ويلف بيه تاني. يبقى العمليه دي محتاجه ايه؟ ميتوكوندريا، صح؟ صح. طب افرض انا ما عنديش ميتوكوندريا، افرض انا ما عنديش ميتوكوندريا او لا تعمل لنقص الاكسجين، مين اللي عندك امثله لكده؟ كرات الدم الحمراء It lacks mitochondria itself. هي ما فيهاش ميتوكوندريا اصلا كره الدم الحمراء. يا اما لو عضله مجهده والاكسجين مش واصل لها الميتوكوندريا مش شغال. في الحاله دي هيحصل ايه؟ الحاله دي هيحصل ايه؟ السكر هيمشي الكلاسيك باث واي بس هيقف عند البايروفيك يعني. نهايه حتميه، والبايروفيك يبقى لاكتيك بعد شويه. يبقى في الحاله دي الجلوكوز مشي الباث واي اللي هو اسمه امدن ماير هوب باث واي، وصل للبايروفيك، البايروفيك بقى لاكتيك بعد شويه. ده حمض اللاكتيك بقى اللي كل شويه يسالك عليه. حمض اللاكتيك. عارف؟ عارف كل شويه يقول لك ايه؟ حمض اللاكتيك، كل شويه يقول لك ايه؟ طب ايه راي حضرتك في حمض اللاكتيك؟ ايه راي حضرتك في حمض اللاكتيك؟ لازم تفهم حاجه بقى هنا. كرات الدم الحمراء والخلايا العضليه اثناء ممارسه العضلات بقوه بتستهلك الجلوكوز كله، كل الجلوكوز بتستهلكه وتطلع منه حمض من اتنين، يا بايروفيك يا لاكتيك. وهو اصلا البايروفيك الاول، والبايروفيك يحصله عمليه ريدكشن، اختزال. ازيك يا بقى صلاح؟ البايروفيك يتحول للاكتيك مع تراكمه. يبقى معنى كده ان كرات الدم الحمراء عشان ما فيهاش ميتوكوندريا بتاخد الجلوكوز تحرق فيه، او مش بتحرقه، بتكسره. ما هي ما بتحرقش اصلا، لان الباث واي ده ما فيهوش حرق. الباث واي ده ما فيهوش حرق. الباث واي ده فيه ايه؟ في عمليه تكسير. تمام. الكربونه 6 ودول بقوا 3، فهو انا كسرته 2 بس، عملت 2 بايروفيك. يبقى كل جلوكوزايا عملت 2 بايروفيك. تمام. انا ما عنديش ميتوكوندريا هنا لان العضله ما فيهاش اكسجين دلوقتي، او الميتوكوندريا مش موجودة زي كرات الدم الحمراء، فبالتالي أنا هقفل على بايروفيك كده كده. يبقى كرات الدم الحمراء طول النهار بترمي في الدم إيه؟ في البلازما بايروفيك. والبايروفيك يتحول للاكتيك بإيه؟ بريدكشن. خلاص؟ حلو الكلام. يبقى نهاية حتمية جوه العضلات أو جوه كرات الدم الحمراء بايروفيك ولاكتيك. حلو؟ حلو. طب لو أنا بقى، لو أنا جوه خليه الكبد تقوم البايروفيك يروح على الكبد، البايروفيك يخش هنا يبقى اسمه اوكزالو اسيتيك، يلف اللفه بتاع السقي الضيق العوضي بقى اللي هي كريبس سابقا، لان انا اللي شرحته فيها ما اتقالش في كتب البايوكيمستري، عشان كده سميتها باسمي. الاوكزالو اسيتيك يمسك في حمض تاني اسمه اسيتايل كو اي ويعمل السيتريك ويلف اللفه بتاعه. عنده الامكانيه الاوكسالو اسيتيك يخرج بره ويرجع كده ويعمل جلوكوز تاني. يا باشا الاوكسالو اسيتيك اهو، انا عندي بايروفيك جاي منين؟ مش جاي من عندي، من هنا اصلا. لا، البايروفيك ده اللي جاي من الدم، اللي جاي من العضلات. البايروفيك اللي جاي من العضلات، البايروفيك اللي جاي من العضلات، او اللاكتيك اللي جاي هيعمله بايروفيك تاني، والبايروفيك اخده هو نفسه وادخله الميتوكوندريا، احمله كربون دايوكسيد واعمله اوكسالو اسيتيك وارجعه تاني. يبقى ده الطريق، ده اختياري. بس في الحاله دي انا عشان الف اللفه دي محتاج اصلا جلوكوز. تاني. يبقى عشان الف اللفه اعمل الساقيه دي انا محتاج جلوكوز يعمل لي اوكسالو اسيتيك، او بايروفيك يجي لي هنا والف اللفه دي بتاعتي، بس برضو اللفه دي محتاجه جلوكوز من الاول. عشان كده الجلوكوز بتاعك اللي بتاكله من بره هو اللي هيلف لي اللفه دي كلها عشان اعرف الف البايروفيك بقى. ففي الحاله دي انا هعيدها اهو. كرات الدم الحمراء والعضلات المجهده بترمي في الدم بايروفيك لاكتيك، يدخل الميتوكوندريا الكبديه ياخد كربون دايوكسيد ويرجع الباث واي يعمل لك الكلاسيك باث واي، لو يعمل لك في الاخر ايه؟ جلوكوز. فهمت حاجة. يبقى الجلوكوز يعرف يعمل نفسه تاني، ويعرف لو جبت انا كومباوند زي البايروفيك اسيد ارجعه تاني جلوكوز، بس على شرط تكون الساقية شغالة. الساقية دي ساقية الضيق العوضي ما تلفش غير بالجلوكوزية من فوق، اكنك بتسقط الكوين في المكنة، فانا بحطيت كوين من فوق يلف لي دي، والبايروفيك الجديد يخش يلف معايا اللفه دي. اعتقد سهله. يبقى الجلوكوز محتاج جلوكوز، كوين يرجع باربعه كوين، يعني كل لما تسقط فوق في المكنه كوين اعرف الف اربعه بايروفيك اطلع منهم، يبقى الاربعه بايروفيك يطلعوا لي ايه؟ يطلعوا لي ثلاثه جلوكوز، ويبقى انا كده رجعت اربعه. يبقى انا دلوقتي حطيت اربعه بايروفيك ارجع بيهم اتنين جلوكوز مع الاصليه بقينا ايه؟ ثلاثه. يبقى كل كوين يرجع لي ثلاثه، كل كوين يرجع لي ثلاثه، كل كوين يرجع لي ثلاثه، بس على شرط انا عندي جلوكوز يشغل المكنه. لو الجلوكوز عطل المكنه عطلت. فهمت حاجه؟ فهمت فهمت. يبقى الجلوكوز محتاج جلوكوز ومحتاج ميتوكوندريا ومحتاج اكسجين ومحتاج كبد، لان الحركه دي ما بتحصلش غير في الكبد. الحركه دي ما بتحصلش غير فين؟ في الكبد. يبقى انا هحط جلوكوزاية وارجع باربعة جلوكوز، يبقى كوين قدام كوين. ما تقعدش تقول لي بقى ازاي الدكتور بيقول كل جلوكوز والكبد بيعمل جلوكوز، يبقى ايه اللازمة؟ اللازمة ان انت مش فاهم حاجة، انت بتاخد معلومة على قدك. بس الكلام ده انا قلته قبل كده. انا بقوله تاني عشان ما حدش يفتي. ما حدش يفتي. يبقى الجلوكوزاية الأصلية أنا سقطتها، هي بتلف لي بقى كريبسة تحت، فأنا أقوم أما أدخل بايروفيك في النص يقوم لافف معايا اللفة وطالع. طب بص بقى، أنا في حتة وقعتها بس كنت أصلاً أوقعها. دايماً أنا لما باجي أشرح إمبيد بايروف ده لازم أحط الجليسرين في النص، لأن الجليسرين ده انترميديت، ده مركب وسيط. الجليسرين يعني اثناء تكوين البايروفيك بيتكون عندي مركب اسمه الجليسرين. الجليسرين ده الباك بون بتاع الدهون، يعني الفقره اللي هبني عليها الدهون الثلاثيه اهو. ده يعني الجليسرين ده بيتركب عليه ثلاث احماض دهنيه، فيبقى كده يقول لك ده جزء الدهون الثلاثيه. حلو حلو، يعني ده جزء الدهون الثلاثيه عباره عن جليسرين ومتسقط منه ثلاث احماض دهنيه كده. فيقول لك ده ثلاثي، ده اسمه ايه بقى؟ وراجعوا حلقه الدهون، راجعوا حلقه الدهون. جزء الدهون الواحد فيه جليسرينه وثلاث احماض دهنيه. الجليسرينه دي انا عاملها من جلوكوز اصلا. عرفت ليه؟ ان جزء الجلوكوز لو موجود، جزء الجلوكوز لو موجود اعرف اعمل منه جزء دهون لوحدي. وهتعرف ازاي دلوقتي برضه. المهم يبقى اول طريقه لاستغلال الجلوكوز جوه الخليه اهو، انا هقولها تاني اهو بسرعه عشان يبقى لميتها. الجلوكوز دخل الخليه، احنا قلنا الجلوكوز في الجسم يا اما يوتيلايزيشن اللي هو استهلاك او ستورج تخزين. خلاص اليوتيلايزيشن قلنا ليه طرق بقى. اول طريقه انا شرحتها، اول طريقه اللي هي ايه انا شرحتها اللي هي ايه اللي اسمها امبيدن مايرهوف باثوي. اولها اهو جلوكوزا ست كربونات هتمشي، وفي نص الجليسرين اهو هتمشي تبقى بايروفيك اللي هو ثلاثة كربونات، وبعدين تعمل حركه جوه الميتوكوندريا وترجع تاني تكمل تبقى جلوكوز، بس لازم تخش الميتوكوندريا. حلو الكلام، حلو الكلام. قلنا لو مفيش ميتوكوندريا اصلا زي حالة كرات الدم الحمراء، لو لم يوجد ميتوكوندريا، يعني زي كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا، أو لو هي عطلانة عن الشغل عشان العضلة مجهدة أثناء التمرين، عضلات مجهدة، في الحالة دي أنا مش هعرف أدخل جوه البتاع، جوه الميتوكوندريا، فبالتالي الإند ستيج هتبقى بايروفيك. الإند ستيج هتبقى إيه؟ بايروفيك، والبايروفيك أعمل له ريدكشن أو اختزال بألاكتيك. ده اللي بيتحوش في العضلات، وده اللي ساعات بيتحوش في كرات الدم الحمراء، فبالتالي انا بقعد ارميها كتير في الدم. خلاص يبقى كرات الدم الحمراء والعضلات المجهده ترمي بايروفيك لاكتيك، يدخل بقى فين؟ الميتوكوندريا الكبديه، ياخد له كربون دايوكسيد بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه اوكسالو اسيتيك، وارجع بيه الكلاسيك باسوي واعمل منه جلوكوز. حلو الكلام؟ حلو. او الف بيه الكريبس بقى على بعضها، والكريبس مش وقتها لحد ما الدكتوره مياده ان شاء الله ربنا ينفخ في صورتها وتخلص لنا الفيديو. يعني ان شاء الله الدكتوره مياده بقى لها سنه ونص بتظبط فيديو الكريبس سايكل، بس بسم الله ما شاء الله عليها يعني. خليه الكبد بقى اللي هي الاسطوره تاخد البايروفيك ده اللي هو مرمي عليها من بره وتلف بيه اللفه وترجع بيه جلوكوز تاني او تلف بيه الساقيه اللي هي ساقيه الضيق العوضي بقى دي، بعد ما تاخد ايه الاسيتايل كو ايه وتعمل السيتريك اسيد. ماشي؟ يبقى في الحاله دي جلوكوز بقى بايروفيك، البايروفيك دخل بقى بس خد معاه سي او 2 لان الاكسال اوسيتيك ده 4 والاسيتايل كو ايه ده 2 السيتريك ده 6 يبقى ايه ده 6 والسيتريك 6. بس قبل ما بعمل كده بيبقى 3 البايروفيك اترمى عليا بايروفيك، البايروفيك اللي اترمى عليا من بره بقى من العضلات والكرات الدم الحمراء اعرف الف واعمل منه جلوكوز تاني. عرفت بقى القصه؟ يبقى الجلوكوز محتاج جلوكوز كوين يرجع لي باربعه كوين، محتاج ميتوكوندريا، محتاج اكسجين عشان الف لفه كريبس، محتاج كبد شغال. عرفت الكبد ليه بقى بيعطل الدنيا؟ المايسترو الاسطوره، الكبد ده الاسطوره. يبقى اول يوتيلايزيشن مشيت فيه الكلاسيك باث واي او الامدن ماير هوب باث واي. خلاص؟ تاني يوتيلايزيشن ان الجلوكوز يدخل يعمل هيكسوز مونوفوسفيت شانت اللي هو الاتش ام بي شانت ويوصل بيا للريبوز يعمل السكر الخماسي تاني. يبقى انا الجلوكوز الجزء الاولاني عملت ايه؟ كلاسيك باث واي اللي هو بلف فيه لفه الجلوكوز دي، اخش جلوكوز واخد اعمل بايروفيك وارجع التاني بيه اعمل جلوكوز او اخش كريبس جوه الميتوكوندريا. خلاص. تاني حركه ان انا اخد الجلوكوز امشي بيه اعمل ريبوز، سكر سداسي بقى سكر خماسي، سكر سداسي بقى سكر خماسي. ريبوز معناه دي ان ايه وار ان ايه ومعناه عملات الطاقه. خلي بالك لو افترضنا ان شريط الدي ان ايه الواحد فيه 3 مليار حرف ب 3 مليار ريبوزا، 3 مليار حرف ب 3 مليار ريبوزا، فاهم حاجه ولا ايه؟ ازيك يا دماريسي عامل ايه؟ صباح الفل يا حبيبي. يبقى جلوكوز 6 كربونات، جلوكوز 6 كربونات، عايز اوصل بيه لريبوز 5 كربونات. جلوكوز ريبوز 5 كربونات وده 6 والاثنين اصلا سكر احادي، احادي يعني جزء واحد عشان بتبقى فاهم بس القصه، جزء واحد متكون من 6 كربونات، هعمل منه سكر خماسي ريبوز. ده ماشي في شنط اسمها اتش ام بي شنط اللي فيها اشهر انزيم في الدنيا جي 6 بي دي، جي 6 بي دي. كل خليه هتبقى عايزه 3 مليار سكر ريبوز ب 3 مليار سكر جلوكوز في الاول، ما انا مع الريبوز ما باكلوش، انا باكل جلوكوز وبحوله جوه ريبوز، فانا محتاج بقى من الشنط دي تشتغل لي 3 مليار مره عشان تعملي في الاخر جزء دي ان ايه واحد. والاي تي بي كلمه ادينين معناها ريبوز، ادينوزين بلس ريبوز، فالريبوز ده سكر، ده الهكسوز ده اللي هو الجلوكوز، اي هكسوز جلوكوز، وده اسمه ايه؟ بنتوز، ده اسمه بنتوز. ما تقعدش تفتي بقى، انت عالم قوي انت فاهم. الريبوز خماسي فده اسمه بنتوزس ريبوز او ريبيولوز، دول كلهم خماسيات. ده سداسي، عشان اعمل من السداسي خماسي لازم الفه في اللفه دي، اللفه دي فيها اشهر انزيم في التاريخ، اشهر انزيم جي 6 بي دي، جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز اللي هو بتاع انيميا الفول، ده اللي بينقص فبيعمل انيميا الفول، ده اللي بينقص فبيعمل انيميا الفول. هقول لك ليه بقى دلوقتي بيعمل انيميا الفول، لان اثناء الشنط دي انا بطلع حاجه اسمها ناد بي اتش بلس بروتون، المركب ده هو الانتي اوكسيدنت الوحيد اللي في جسمك، ده الانتي اوكسيدنت الوحيد اللي في جسم حضرتك اصلا، يعني لو نقص الناد بي اتش بلس بروتون ده كل كرات الدم بتاعت الحمراء بتاعتك تتكسر. فهمت حاجه؟ عشان كده اقول لك ايه الواد اول ما شم ريحه الفاصوليا ولا كل فول الواد جاله انيميا حاده واتكسرت وصفر وكبده مش عارف حصل له ايه و و و وجاله الصفرة والكبده عطل. ليه ليه ليه ليه؟ عشان الشنطه دي وقفت. الشنطه دي وقفت. طب الشنطه دي موجوده فين؟ في كرات الدم الحمراء بقوه. بص بقى يا حبيب اخوك، هو انت عندك حاجه اسمها جلوتاثيون، انت عارفه جلوتاثيون ده اللي هو كل شويه يقول لك الجلوتاثيون الجلوتاثيون الجلوتاثيون، ويبقى راجعوا محاضره الجلايسين اقصر حمض اميني، ده مهم، اقصر حمض اميني اللي هو الجلايسين، اتكلمت فيه على الجلوتاثيون، قلت الجلوتاثيون عشان يبقى نشط لازم يتهدرج، يعني لازم يتهدرج يعني يتحط فيه هيدروجين، يبقى مش كل حاجه مهدرجه زي ما هم ضحكوا عليك برضو، زيوت مهدرجه ورنجم بطراخه والحاجات العبط ده، هدرجه مفيده، ده ريدكشن. الجلوتاثيون عشان يبقى نشط لازم ياخد هيدروجين، هو ده الانتي اوكسيدنت، فهو بيشتغل ويرجع ينام فبيدي هيدروجين، يعني بيهدرج حاجه تانيه، ده بعدين نبقى نقولها بقى، فيقوم مفقد الهيدروجين يرجع جلوتاثيون نايم لا مؤاخذه، عشان يبقى نشط لازم ياخد النات بي اتش بلس بروتون وياخد منها الهيدروجين بتاعها. حلو؟ طب دي عشان يرجع تاني لازم ياخد جلوكوز، والجلوكوز يبقى ريبوز، ده اللي انا حكيته من شويه. يبقى الجلوكوز عشان يبقى ريبوز خماسي هيقوم شغال اتش ام بي شنط، يقوم يحول ده نات بي اتش بلس بروتون، البروتون ده بقى اللي هو الهيدروجين، يقوم الهيدروجين ده يديه للجلوتاثيون، فالجلوتاثيون يبقى نشط فيشتغل كانتي اوكسيدنت، لو وقفت ده كل دي عطلت. فهمت حاجه ولا ما فهمتش حاجه؟ ما فهمتش حاجه، فهمت صح؟ يبقى البدايه من عند الجلوكوز، جلوكوز عملته ريبوز، وانا اثناء ما بعمله ريبوز عملت نات بي اتش بلس بروتون، تقوم دي مديه الهيدروجين للجلوتاثيون، يبقى الجلوتاثيون بقى نشط، وهو نشط يقوم رايح مدي الهيدروجين بتاعه لحاجه ثانيه، عمل الانتي اوكسيد افكت، خلصت. لو نقصت الجلوكوز من تحت خلاص انت عطلت الموضوع. طب باشا كرات الدم الحمراء بتتكسر ليه بقى؟ ايوه بتاعت الباراسيتامول بالظبط، بيعطل الباراسيتامول يا عبد المنعم صح، بس مع التوكسيستي بتاعت البنادول دي بتعطل العمليه دي بتعطل. يبقى يا باشا الجلوكوز حياه حضرتك في حاجتين اهو، الجلوكوز دخل في كره الدم الحمراء، لف في الاتش ام بي شنت، طلع لك منها نات بي اتش بلس بروتون، وهو مهم ليه النات بي اتش بلس بروتون جوه كره الدم الحمراء؟ لان كره الدم الحمراء اكتر خليه بتتعرض للاكسجين، اكتر خليه بتتعرض للاكسجين، فبالتالي اكتر خليه محتاجه انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت محتاجه الجلوتاثيون يكون عندها عالي والنات بي اتش بلس بروتون عالي، فبالتالي لازم يكون عندها النات بي اتش بلس بروتون بسرعه عنيفه، بسرعه قويه جدا، يبقى الاكسجين مطرح ما بيروح بيأكسد، الاكسجين مطرح ما بيروح بيأكسد، مين يتأكسده بسرعه؟ كره الدم الحمراء والخلايا الرئويه وخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه، لان انت عندك الاوعيه الدمويه تبقى خراطيم كده، بتبقى خراطيم كده، خراطيم، الخراطيم دي متبطنه جوه بخليه، الخليه دي بتحتك بالاكسجين على طول. لو ما عندهاش انتي اوكسيدنت هتتاكسد. صح؟ فانا لازم يكون عندي دايما حاجه انتي اوكسيدنت شغاله. تعرف حاجتين؟ اعرف حاجتين. اعرف الجلوتاثيون والمعلم اللي بيغذيه اللي هو النات بي اتش بلس بروتون اللي هو هيقوم على الجلوكوز. بس نقطة. كونت ريبوز كمان اللي هو البنتوز اللي هو السكر الخماسي، يبقى عرفت اكون دي ان ايه وار ان ايه، يبقى انت ريبوز عمل دي ان ايه وار ان ايه وعملت انتي اوكسيدنت عشان احمي الخلايا، فانت كونت خلايا وكونت كمان دي ان ايه، كلمة دي ان ايه؟ يعني انا كونت حالات منوية. الحالات المنوية دي كل نواة عايزة 3 مليار حرف، 3 مليار ريبوز. الله، ايه الهم ده؟ لا انا المحاضرات دي مش هتتسرق لان محدش يعرف يقول اللي انا بقوله ده اصلا. لو وفرت الجلوكوز بس عرفت تصنع منه دهون، عرفت تصنع منه انتي اوكسيدنت، عرفت تصنع منه تخلي البايروفيك واللاكتيك يلفوا. ازيك عبد الله يا ملكي؟ صباح الورد عبد الله الملكي ده حبيبي. وعبد الله، عبد الله الهاشمي مش عارف راح فين، اختفى عبد الله الهاشمي. وفرت الجلوكوز، وفرت الجلوكوز، وفرت الهيدروجين اللي هعمل منه طاقه، وفرت الجلوكوز، عرفت اخلي البايروفيك والاحماض اللي طالعه من العضلات من كره الدم الحمراء تلف تبقى سكر تاني. فربنا خلقك، ربنا خلقك انت يا بني ادم تعيش وتعيش نفسك من غير ما تاكل، بتبذل مجهود طول التمرين، البايروفيك واللاكتيك يروحوا على الكبد. ما دي الناحيه اليمين بتاعتي عشان بس هو في ميرورنج هنا. الكبد اهو ياخد مني بايروفيك ولاكتيك يحولهم لسكر تاني، السكر يروح للعضلات ويروح لكرات الدم الحمراء تاني فيشتغل، فانت عايش منك فيك. حلو حلو. طبعا في هالك في النص، في هالك في النص، عندك اكتفاء ذاتي، بس الاكتفاء الذاتي ده ممكن يكون مؤقت لان في هالك بيطلع طاقه، فالطاقه اللي بتطلع في النص حراره بيفقد فيها سكر غصب عنك، فانت محتاج تعوضه سكر. فعشان كده اعاده التدوير دي في النص الهالك بتاعها محتاج تعوضه بايه من بره؟ سكر. فالجحش اللي بيقول الدكتور ضياء ازاي بيقول كل سكر وانا كبدي بيصنع سكر، ما بيصنع بس محتاج كوين من فوق، مش انا محتاج كوين اشغل المكنه عشان اعمل اوكسالو اسيتك تحت. في جحش بيقول مكملات مضادات الاكسده، ده حمار، مفيش حاجه اسمها مضادات الاكسده تتاخد من بره. اكل الفول وشم الفول غلط، خلي بالك بيبان على اللي عنده نقص في الانزيم. يا بص، يعني الانزيم ده ما ينقص هيبان على الولا، هيبان على الولا. لكن افرض انت ما عندكش نقص في الانزيم وكلت فول هتكسر، كلت خدت اسبرين هتكسر، خدت ادويه فيها سلفه هتكسر. يبقى انت كل ما يزيد عليك الاوكسيديشن او الاوكسيدنت ستريس في الحاله دي محتاج انت الانزيم ده عندك يشتغل بكفاءه عاليه. فالولا عنده الانزيم ناقص، مش شرط يكون صفر، حتى لو الاكتيفيتي بتاعته ناقصه ففي الحاله دي مش هينتج ده بصوره كافيه، فالجلوتاثيون بتاعك خلاص مش هيشتغل كويس. انا شغله بايه؟ بجلوكوز من بره يا باشا. عشان كده الولا بتاع الانيميا الفول ده يا باشا اكله سكريات، شربه عصير قصب، اكله سكر ابيض، شربه عسل. عرفت العسل فيه شفاء للناس ليه ولا لا؟ عشان ما حدش يقول لي بس اصل العسل فيه احماض امينيه، امينيه دي تبقى امك، يعني الاحماض الامينيه تبقى امك، فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ لا، العسل فيه شفاء عشان فيه سكر، العسل فيه شفاء عشان فيه سكر. موضوع أمينية ده بلاش، شغل أمينية رزقية ده. تالت باثوي، تالت باثوي لليوتيلايزيشن اوف جلوكوز، ان الجلوكوز يعمل حاجة اسمها جلوكيورونيك اسيد. جلوكيورونيك اسيد، وده في خلية الكبد بس. الأولاني الامبيدن باير هوف موجود في كل الخلايا، في كل الخلايا. التاني موجود في خلايا اللي هو في نات بي اتش بلس بروتون، ده اللي هو في الرايبوز، ده موجود في الكظريه، موجود في الار بي سيز، موجود في خلايا الغدد كلها، ماشي، وموجود في العضلات برضو. اللي هو عشان انت كل ده محتاج رايبوز، عشان انت رايبوز معناها ايكوال، رايبوز ايكوال انويه، رايبوز ايكوال ايه؟ انويه، اعمل انويه جديده. فانت محتاج الانويه في الخصيه عشان تعمل حيوات منوية، محتاج أنوية في المبايض عشان تعمل بويضات، محتاج أنوية ومحتاج نات بي اتش، ونات بي اتش بس بروتون ده أنا عايز أقول معلومة كمان، ده مهم لتصنيع الكوليسترول، كوليسترول يعني فيتامين دي، كوليسترول يعني كورتيزون، كوليسترول يعني املاح مراريه، كوليسترول يعني هرمونات جنسيه. فهمت حاجه؟ يبقى معنى كده بيه ان انت محتاج النت بي اتش بلس بروتون اللي هو الانتي اوكسيدنت العظيم ده، عشان مش جلوتاثيون بس، عشان تصنيع الليبيدز، تصنيع الكوليسترول، الشمع، تصنيع الشمع محتاج هيدروجينيشن. محتاج ايه؟ هيدروجينيشن. فالهيدروجينيشن ده محتاجه من نت بي اتش بلس بروتون. حلو. فعشان اعمل كوليسترول، عشان اعمل كوليسترول محتاج الاتش ام بي شان دي، دي انا محتاج، دي انا محتاج، دي محتاج، دي الاتش ام بي دي موجوده فين بقى يا دكتور ضياء؟ موجوده في الكبد طبعا، موجوده في الغدد زي الكظريه اللي هي فوق الكلويه، موجود في الخصيتين، موجود في المبايض، موجود في العضلات، عشان العضلات عايز اعمل خلايا عضلات جديده. فخلايا عضلات يعني انويه جديده، انويه يعني دي ان اي وار ان اي، يعني رايبوز، يعني رايبوز. خلاص خلاص. عبد مالك عبد عزيز خلف الله، اسمك مستفز، قالك العسل اللي هرفع السكر وانا جربته، خد بالك من صحتك. كلمة يعلي السكر دي ما تقولها ليش هنا خالص خالص. انا عايز السكر يعلى في الدم على قد ما يقدر، يعني ان شاء الله يكون 1000. انت مال اللي خلفوك مش قصتك، وما تقولش تجربتك اصلا، تجربتك دي تخليها لك. احنا قلنا 2 باثويز، قلنا ام دي ماير هوف رقم 1، قلنا رقم 2 اللي هو الاتش ام بي شنت، رقم 3 الجلوكوز. ده بقى في الكبد بس، ده في الكبد بس، ده بيحصل في الكبد بس، اللي هو الباثوي ده اللي هو بقى اسمه جلوكويرونيك اسيد. اعمل منه ديتوكسيفاير للسموم، الف بيه اي انزي اي حاجه داخلالي سميات، على راي اثار الحكيم دخل لك في جسمك سميات فلفها، تبقى السموم ومرميها في الكيكي لا مؤاخذه. او اعمل منه البايل سولت، الاملاح المراره، ماشي مراره. لا ما ده مش ناد بلس، ده ناد بلس ده حاجه تانية، انا بتكلم عن ناد بي اتش. ما تقلفش عصا موسى للتجاره العامه، انت عصا موسى هات يلا يلا من هنا بقى. ايه الاشكال دي؟ كله بقى خبير، كله بقى خبير، حاجة نيلة قوي. عبد القماش لكن عرفت، انا عرفت كلمة السر. ده عيب بقى ما تتكلم مع العامة في علم، ده عيب بقى ما تتكلم مع العامة في علم، فاهم؟ تلاقي بقى اصوات طلعت بقى شبه النهي كده. ريم يا بدوي اتكلمي عربي عشان خاطر حتى كلامك الانجليزي مش مظبوط بعد اذنك. دمور العضلات سكر يا باشا، كل سكر، كل سكر، العضلات دي هتفك مع الدمور اهو، ما هو الدمور يعني سكر، والدمور يعني سكر. خلاص الدمور عضلات، يعني العضلات بتموت صح، فانا عايز اكون عضلات، اديها سكر بقى، ربنا يفتح عليك وعلى اللي خلفوك. اسمع الكلام اللي خلفوني انا بقى، ماشي؟ يبقى احنا قلنا ثلاثة باثويز، ثلاثة باثويز. شكرا يا محمد علام، شكرا يا محمد علام. ثلاثة باثويز للجلوكوز، اول باثوي هو الامبلين ماير هوف، حلو شكرا يا معتز. تاني واحد الاتش ام بي، تالت واحد الجلوكورونيك. الجلوكورونيك ده عملنا منه حاجتين، املاح المراره والديتوكسيفاير، ودول مش موجودين غير في الكبد بس. الباث واي ده مش في الكبد، ده في الكبد بس، ماشي. الباث واي الاخراني ده اللي احنا متخصصين فاهمين بايو اصلا. يبقى احنا قلنا ثلاثة باث وايز. الباث واي الاولاني ده جنرال، موجود في كل الخلايا موستلي. الثاني موجود في الغدد الصماء، وموجود في الخلايا الغدد الجنسيه، وموجود في الكبد طبعا، الكبد فيه كل الثلاثه باثويز شغالين. الاخراني اللي هو الجلوكويورونيك اسيد ده موجود في الكبد بس، لان هي مسؤوله عن تصنيع الاملاح المراره، ومسؤوله عن الديتوكسيفيكيشن او ازاله السميات، ازاله السميات. طب الجلوكوز بقى ليه فوائد لوحده، هو كجلوكوز كده لوحده من غير يوتيلايزيشن، يعني خدت الجلوكوزيه كده لوحديها العب بيها بقى، تمام تمام. لازم موجود لكفايه الكولاجين. الكولاجين لمؤاخذه عباره عن ثلاث تعابين كده، يعني ثلاث ستراند شبه ثلاث حبال، والثلاث حبال بيلفوا حوالين بعض، يعني بيلفوا حوالين بعض كده تريبل هيليكس كده كده خلاص. العقده دي ما تتعقدش غير بالجلوكوز، يعني الجلوكوزيه نفسها احطها الزقها والف عليها، احط جلوكوزيه واقفل، احط جلوكوزيه واقفل، عارف انت زي الكليبسات كده، ده كليبسز كليبسز كليبسز كليبسز، تخلي الكولاجين شديد ومعمول كده، فاهم؟ شديد ومعمول كده، فاهم؟ فكفاءه الكولاجين اي مع الجلوكوز. وعمل الهيموجلوبين ده التراكمي بقى، ده التراكمي بقى بتاعك يا ولد، فاهم؟ اللي بقولك الجلوكوز دخل جوه الخليه بتاع كره الدم الحمراء وعمل تراكمي، عمل الهيموجلوبين قايم على الجلوكوز لوحده، عمل الالبومين ده اسمه بيسموه نون انزيماتيك جلايكيشن، نون انزيماتيك ايه جلايكيشن، يعني الجلوكوزيه نفسها دخلت زي الكليبسه على البروتين تلزيق، اتلزقت بس، تلزيقها ده في حد ذاته مفيد لكفاءه الكولاجين، يخليه شادد كده، يعني خلي حبل الكولاجينه شادد فما يجيلكش ترهلات بقى، الكولاجينه تبقى ايه ماسكه نفسها. ده غير ان السكر عمل جلايسين، والجلايسين مساهم في تركيب الكولاجين. عرفت السكر فوائد امه ايه؟ السكر بتعمل منه 12 حمض امين لوحده كده، السكر 12 حمض اميني بعمله في لفه الكريبس اللي هي القديمه اللي اسمها الضيق العوضي، ساق الضيق العوضي بعد كده. خلاص. طب الجلوكوز بقى يا باشا، لو خدت الجلوكوز انت، لو خدت الجلوكوز وركبت عليه الامين جروب بقى جسمه جلوكوزامين، جلوكوزامين جلوكوزامين، معلش الكاف هنا ناقصها شرطه اللي هو بتاع المفاصل، يقول لك ايه انا هاخد الجلوكوزامين يا باشا ساشت الساشيه، هاخد ساشيه جلوكوزامين. انت عبيط، انت تاخد جلوكوز بس، تاخد ايه جلوكوز بس، هو الجلوكوز هيركب بقى الامين جروب ويعمل ايه؟ يعمل هو بقى الجلوكوزامين اللي هو بيخش ركب حضرتك ان شاء الله. خلاص. طب لو انا بقى جبت الجلوكوز وحطيته على بروتين بقى اسمه بروتين سكري، بروتين ايه سكري، البروتين السكري زي الهيالورونيك اسيد اللي بتحقنيه في خدودك انت، وهي بتحقني خدودك جلو ايه هيالورونيك اسيد، والهيبارين اسمهم ايه ميوكو بوليساكارايدز، ميوكو بوليساكارايدز دي الشبكة الهيكلية اللي بتحتفظ بالماء في الأنسجة وتعطي الشكل والحجم للأنسجة والأعضاء. يعني الكبد بيبقى كبد كده وكبير كده مش من خلايا الكبد، لا، لأن النسيج الخلالي، عارف أنا حسن الخلالي، عارف أنت الراجل ده يقول لك أنا حسن الخلالي، النسيج الخلالي ده معمول إزاي؟ معمول مية لازقة في بروتينات سكرية، البروتين ده بيبقى عامل زي الجيلي كده، الجيلي ده كله سكر اسمه ميوكو بوليساكارايدز او الشوجر بروتينز، دي اللي عامله بقى الانسجه تخليها شكل، يعني خلي خدودك كده مورده وجميله كده، شايفه الخدود دي؟ ما تتحب الخدود دي، الخدود دي معموله ازاي؟ معموله ازاي الخدود الجميله دي؟ معموله من الميوكو بوليساكارايدز او البروتينات المخاطيه، المخاط نفسه ميوكو بوليساكارايدز، الفوق تحت الكولاجين هنا، الكولاجين حبال، الحبال دي بايته على نسيج شبه الجيلي، الجيلي ده ميوكو بوليساكارايدز. قال يعني حمض المعده هيعديه، جدع يلا جدع يا عبد المنعم كده تربيتي يلا صح كده. يبقى الميه عشان تبقى موجوده جوه الكبد ما تنشعش محتاج حاجه تقفشها، الكل ده بقى ايه اللي هيقفشها؟ مين؟ الجيلي لايك ماتيريال، الماده اللي شبه الجيلي، والماده دي معموله من ايه؟ من بروتينات سكريه، والبروتين السكري معمول من ايه؟ من سكر ملازق فيه بروتين زي الهيالورونيك اسيد. والهيالورونيك بيمسك الميه ازاي؟ بالسكر اللي جواه، مش السكر بيعمل شويه لزوق، شويه اسمها ايه؟ ستيكنس، تلزيق. تلزيق السكر بيلزق، فالسكر يلم حواليه ايه غير النمل؟ بيلم الميه. فانا لم الميه بايه؟ بده. يبقى البروتين السكري خلاص يا ابو العينين، ضمور العصب البصري هتكلم عليه بس مش النهارده طبعا. يبقى الميه تتلم حوالين الجيلي لايك ماتيريال، والجيلي لايك ماتيريال دي تتعمل بايه؟ بحاجه واحده بس، كلمه ورد غطاها، بروتينات سكريه. بروتينات ايه؟ سكريه. خلاص خلصنا الكلمتين. يبقى لو البروتينات السكريه دي نقصت والتلزيق ده نقص، الميه دي تسيب وتفقدها انت بقى وتورم، انت تقوم انت مورم بقى، تورم من كل حته، تلاقي عينيك منفخه وبتاع والقصه دي، لان الميه خرجت من مكانها. خلاص؟ خدودو دودو. خدودو دودو. يبقى السكر اما دخل الجسم ليه كان ليه كذا سكه، يا اما خدته خزنته في صوره نشويات او دهون اللي هو الجلايكوجين والدهون، او السكر خدته واستخدمته. ولو استخدمته حسب حاجتك انت، عايز تحرق منه حاجات ولا تلف بيه حاجات زي الامبيدد مايرهوف، ادي واحده. رقم اتنين، عايز تعمل منه ريبوز ونات بي اتش بلس بروتون ولا لا، دي اتش ام بي شنط، ودي اتنين. تلاتة، عايز تعمل منه جلوكورونيك اسيد ديتوكسيفاير وفي نفس الوقت تعمل منه املاح مريه، موافق. الارتجاع ما بيروحش، يبقى انت كرشك لسه كبير يا بابا ولسه مسدود. ماشي؟ السكر ينتج سكر، عشان كده لما بقول لك خد سكر، لان انت اصلا كده كده هتستخلص من السكر كده غصب عن العين اللي خلفوك من الاكل اللي بتاكله. يعني انت هتاكل جرجير هتطلع منه سكر، بس هتعاني انت والبكتيريا بتاعتك وبطنك تتنفخ. خلي بال حضرتك، البطن اللي فيها ارتجاع مريء مسدوده، دوده مسدوده، والضغط في البطن عالي. الضغط، ضغط البطن رفع عن ضغط الذراع ارتفع، والضغط في القلب لما وكان عالي، القلب لما حزق والضغط فيه عالي، انا جالي ارتجاع في الصمام المترالي. يتخزن، ما انا لازم اخزن سكر، ما انا لو فضلت السكر كله شغلته ولو دخلت في مجاعه بكره الصبح، يعني لو دخلت في مجاعه بكره الصبح انا هموت. فلازم اكون مخزن شويه سكر في صوره نشا، ده الفيرست ستيب، واخزنه في صوره دهون عشان احرق في دهوني والنشا بتاعي، امال اعمل ايه؟ واحط الجلوكوز على الامين جروب بقى اسمه جلوكوزامين، اعمله في ركبك. اخد الجلوكوز واحطه على بروتينات فاسمه بروتينات سكريه، الميوكوبوليساكارايدز اللي هي النسيج المخاطي، النسيج الجيلي شبه الجيلي، النسيج ايه؟ المخاطي. حلو؟ يبقى السكر لو جيت تعد مميزاته انت مش عارف تعدها. السكر يتركب على الكولاجين يبقى شبه الكليبس فيشده يخلي الكولاجين مشدود، يركب على الهيموجلوبين فيخلي الهيموجلوبين يقوم بوظيفته ويمسك في اكسجين اكتر. هو يا باشا ده لا والاخ لما حزق قام الحجاب اتفزق، ما هو الراجل اللي ابو ارتجاع مريء هو اللي عنده فزق في الحجاز الحاجز، ويقعد يقول لك انا عندي فزق في الحجاز الحاجز، واصل فوهه المعده طلعت في صدري. ما هو لازم تطلع في صدرك، امال هتروح في ايه؟ وعندك فتق سري فوق الحزام دغري، لازم يكون عندك فزق، انت بتفزق من كل حته، ورعشه في ايديك موجوده يا باشا، كل ده موجود. طالما في ارتجاع مريء انت جاهز لاي مشكله. الستات ما بتشكيش ليه من الارتجاع المريء؟ انا هقول لك بقى ليه. ربنا خلق عندهم بطنهم تستحمل الضغط العالي شويه، لكن استحاله الست ما تشكيش من قولون عصبي ولا امساك، لازم تكون عندها امساك وقولونها بيشد عليها. حتى لو ارتجاع المريء حتى لو ارتجاع المريء ما كانش موجود كان عندها كعرض، لكن لازم تكون فاهم كلمتين، ارتجاع المريء والقولون او الامساك وجهين لعمله واحده. فحتى لو الست قالت لك ايه، انا عمري ما اشتكيت من ارتجاع مريء، بس انت طول عمرك عندك امساك يا مستفزه، طول عمرك عندك امساك يا مستفز، خلاص. قلت لك انا ممسكه بطبيعتي، لكن طبيعتها دي هي خبيره، هي في الطبيعه، هي دكتوره في الطبيعه. عرفت ليه الستات بقى بالنسبه لي شيء مستفز؟ عشان بتخش تقول لك ايه، انا ممسكه انا كل عيلتنا عندها امساك. ايه يا بت، ايه الشطاره دي يا بت انت؟ ايوه، ما تتجوزش واحده عندها امساك يا، واللي مراته عندها امساك يطلقها يلا. بس عيال مستفزه قوي. دكتوره في الطبيعه تقول لك انا طبيعتي انا بطبيعه انا بطبيعتي ممسكه، لكن انا ما عنديش مشاكل تانيه يعني. عمري ما اشتكيت من ارتجاع مريء الحمد لله، بس انا بطبيعتي ممسكه. كخ، غلط، ما تقوليش رايك لو سمحتي. لو سمحتي. الستات كلهم عندهم امساك، وكلهم عندهم انتفاخ وغازات. طلق انت غرمان حاجه؟ انا حر، والله العظيم انا حر. مش بقول لك مش ما لم تضر، لا انا بضر عادي، وانا حر برضه كل الاحوال. مزاجي بقى، انت يعني غريب قوي. انا حر يا سيدي، انا حر، بتكلم في القناه بتاعتي، انا حر اقول فيها اللي انا عايزه. انا ممسك بطبيعتي، حمام يدوب على الورق بالظبط. تصبغ تسدي غرامك عدم. ضميرك عدم. لك تصبغ وتسدي يبقى ايه؟ مقاومه انسولين على طول. كمان الدكتور قاعد بقى بالسماعه وبيصور بالسماعه، يعني انا بحب قوي الدكاتره اللي مصوره بالسماعه دي. بيصور وبيوقف عامل كده، معروفه الوقفه، بيوقف عامل كده فاهم، وبالسماعه على رقبته. لحلاوتك وحلاوه امك. هو باع ابوه، باع فدانين كان زرعهم برسيم، قال لك بس الواد هوديه يعني، هقدم له في الشرطه، لو سقط كشف هيئه هيبقى دكتور وخلاص. اهو الاسهل نوديه اي حاجه وخلاص. يعني هو باع فدانين البرسيم والواد بقى دكتور. الدكتور راح، والدكتور عبد الحميد بقى واقرع وبكرش وبسماعه على كتافه ومصور كده. هو مصور كده، هو كده بقى دكتور خلاص. والواد راح، الواد جه، الواد راح، الواد جه. والدكتور في الوحده بقى زي عبد الشقوق كده، اللي كان بيطلع يشتمني ده، بس اختفى، لبسته قضيه، ده يلبس الاساور، ده لبس الاساور خلاص. والله لبسته الاساور على غفله، اختفى فاهم. كل شويه المفصول بيقول جاتك نيله وانت اهتم. ده عنده شفة أرنبية أصلا بذمتك. ده المفروض الدكاترة، المفروض الدكتور بصراحة هو أكتر واحد تعمله كشف هيئة، يشوفه ده ينفع دكتور ولا لأ، يتكلم ده عن ويعالج. إزاي يتكلم ويعالج؟ يعني إزاي يتكلم ويعالج ده بمنظار أمه ده؟ عبد الله الهاشمي ظاهر أهو. ده ما ينفعش يا بابا، كشف هيئته ده حمار، يعني ده المفروض ينزل درجة، ما يبقاش بني آدم، ينزل تحت درجة. شوف الدرجة اللي قبليه ايه، حمار يبقى حمار، اكتب عليه حمار. لكن يطلع ويلبس سماعة يبقى ما ينزلش تمريض. ايه برضه مش تمريض، مش بني ادم، هو ينزل درجة من الكائنات الحية، سلحفة مثلا، ده تسميه سلحفة. ويلبس سماعة برضه، هنلبسه سماعة ويعمل كده، يبقى السلحفة، ويعمل كده بروفايل بيكتشر، سلحفة. اضحك كده سلحفة. طب اعمل كده سلحفة. هو سلحفة، ما يبقاش دكتور، هو دكتور بالشهادة، يخرب بيت، هو أي ورقة وخلاص، مش يعالج نفسه الأول هو؟ ده لسه متطعم العبط من 3 دقايق أصلا. يعملوا كشف هيئة للظابط والدكتور لأ؟ يعني أي حد يبقى دكتور كده؟ يعني اي حد يقول لك، اي حد يخش يبقى دكتور طالما ابوه باع فدانين البرسيم؟ انت يا ريتك كنت استفدت منهم، كنت انت على الاقل كنت هتربي لك عجلين ولا حاجه. شفه ارنبيه والله. شنو عبد الشعوم يا اخي؟ اتكلم بقى، عايزك تتكلم زينا بقى، ده طول النهار ما تسيبك من الغنى بقى والمزيكا، طول النهار مش فاهمين حاجه يا بابا. اتكلم مع زينا، ما ما بتكلمش زي البني ادمين، خلاص انت مش بني ادم اصلا. ولك ينزل طبق يبقى اسمه كريم. على فكرة عندي، انت اسمك سمير يا سمير، سمير عندي زي كريم بالظبط، سمير وبهير وشاكير والحاجات دي، ووسيم نفس القصة يعني. عشان كده الاستريس بتاعك كما يعلى بتعلي السكر يعني. اول ما يجي عندك شوية استريس، استريس يعني توتر، توتر. عبد الله الحايس ازيك يا هاشمي؟ عبد الله يا هاشمي انا زعلان منك، انت بقالك كتير ما بتتصلش بيا ولا بتبعت لي رسائل. انا عبد الله الملكي متوصي بيا الصراحه، وانا بحب العبادله، عبد الله، عبد الله الملكي وعبد الله الهاشمي وعبد الله ابني، فاهم؟ اه والله يعني نعمل للضابط كشف هيئه والدكتور اسيبه اعديه كده، ده قبل ما يخش الكليه لازم يتعمل له كشف هيئه ويقعد كده، تتكلم يا ابني شوف احنا انت بتقول ايه، تنفع تبقى دكتور ولا لا اصلا؟ ما ينفعش، طلعوه بره ده، او ولا ومن غير هدوم كمان يعني، قصدي يعني مش غير هدوم خالص يعني، يعني شوفوا شكله كده لف كده. لا يا ابني ما ينفعش الدكتور ده، لا حولوه حاجه تانية، ده حولوه حاجه تانية. وريت ممكن استفاد بالفدانين، كان زرعهم جرجير مثلا، كنا هنمنعه برضه، كنا هنخليهم يشحتوا في الحالتين، او في الحالتين شحت لك كده برضه يعني. السماعه دي راحت في ده، احنا هنحط السماعه فين؟ عماد عاشور حرام السخريه، انا حر يا عماد. وبعدين انت اسمك عماد يا عماد، ما تتكلمش اصلا، مفيش كائن اسمه عماد. عماد ده حلاق او كوافير حريمي يعني، عماد ده يا كوافير حريمي يا حلاق رجالي وصالون يعني، كمان مش عنده محل كبير، ده صالون يقعد يحلق كده على جنب، مش حد اسمه عماد عادي. عبد الله الحايس وعبد الله امين، اي عبد الله، انا بحب عبد الله، اسم عبد الله جميل. عبد المالك عبد العزيز خلف الله، ده اللي انا قلت عليه من شويه اسمه مش مظبوط، بيقول لك الدعامات، ابطل دواء السيوله ده، بطل بطل وشيل الدعامات كمان. انت هتشتغل من غير دعامات، اسمع من اخوك. انت كان الازمه اللي على قلبك دي كان غازات في بطنك، غازات عند المعده هنا، كان ضغط على صدرك بيجيب لك الازمه. عارف انت لو رجعنا غسيل المعده تاني، غسيل المعده رجعناه تاني في الطوارئ كان كل المشاكل اتحلت، بس احنا بطلناه، بقى العيان يخش عندنا يكتمه زياده، نقوم مدين له ايه بقى؟ مثبطات حموضه. حلو الكلام، نديله مثبطات حموضه فنموت دين اهله، فهمت؟ ايوه، اول ما يخش عليك ده اقعد يلا كشف الهيئه، ايه ده انت لسه عايش ازاي؟ انت شكلك ميت، فاهم؟ انت شكلك اصلا ميت، ما تتكلم انت بقى، ولا تنفع، مش دكتور انت عيان اصلا. خرب بيتك، مالينا البلد دكاتره بقى، بقى كل من هب ودب يقول لك انا الدكتور واستشاري ويعمل يعني لك كده. انا استشاري انف واذن وبقول لك انت ما بتفهمش حاجه خالص. حاضر حاضر، انا ما بفهم، انت اللي بتفهم، انا ما بفهمش حاجه، انا مستنيك انت اللي تقول لي. ما تعالج نفسك الاول بكرش امك ده، بقى عندك نهجان وكرشك ومش عارف تشرب سجاير اصلا، يعني مش عارف تشرب سجاير اساسا، بالكح من الدخان يعني. انت مش محتاج تخش حرب عشان تموت، لا، وانت قاعد كده ممكن نموتك كلنا، اتنين بس يشربوا سجاير في الاوضه انت مت. هذا اللايف مسجل؟ اه ده لايف مسجل. ولا ينفع يشتغل عيان، حتى مش هيعرف يقول لك عنده ايه. يلا هنعمل ايه؟ والله العظيم هنعمل ايه؟ البلغم من الخلف كتير. مش رايح يقف ونعمة حمضيات قوي ولزج، تستاهل. انت اسمك ايه يالا؟ اسمك ايه؟ السيد انور، تستاهل. حتى اسمك ما ينفعش حاجة خالص، كانش في الهيئة السيد انور. اهلا وسهلا، انت انور ولا السيد انت؟ اسمك ايه؟ السيد انور. كان عندي برضو عيانه اسمها هانم، فانا كنت كل عيانه بقولها يا ست يا ست خديجه يا ست نحمده يا ست دي، كنت بقولها يا ست هانم كل ما اجي كده يا ست هانم عامله ايه، فتحس ان انا سفرجي عندها يا ست هانم اخبارك ايه. لا انا ما بتعصبش. انت شغال في الغسيل الكلوي ولا شغال في الغسيل العادي؟ لا يا ست هانم انا لا. انا خدامك يعني. احنا خدامين امك كلنا. لا عبد الله يا هاشمي ازاي، انا هسامحك، انا مسامحك يا عبد الله، انا قلبي اصلا راضي عنك، انا بدعي لك في كل حاجه والله. لك بلغم من الخلف. احترس بلغم من الخلف. غسيل المعدة زمان كنا بنحط أنبوبة من مناخير العيان دي ونحط له مية بملح، نقعد نزود المية لحد ما يرجع، وبعد ما يرجع ونشفطها بقى، نشفطها بالحقنة. هو في حقنة، الحقنتين كنت أعرفهم، حقنة الشرجية والحقنة المعوية المعدية، هم دول غسيل الكلوي فانت لو غسلت له الاتنين دول خلاص هو عدى، لأن انت عديته من نص القصة. غسيل الحقنة الشرجية غسلت له نص القولون، والحقنة من فوق غسلت له المعدة، فانت كده فضيته من نص المشاكل اللي عنده، اكنك عملت له علاج للتسمم. انت فاهم قصدي؟ ما هو متسمم من بق امه، امال هيتسمم منين؟ يعني اكيد مفيش حنش عضه، ما هو متسمم من الخرى اللي كله. بص عبد الملك عبد العزيز خلف الله خلف خلاف المحامي، هل تشيل الدعامات يا بروفيسور؟ يا عم لا مش هنشيلها الدعامات، بنسيب الدعامات عادي بس ما بناخدلهاش دواء. خلاص الدعامات انت لبستها وخلاص. وخلاص بقى انا هعمل لك ايه؟ انت خلاص لبست الموضوع. يا ست هانم يا ست هانم. اقول له بخش عليها اقول لها عامله ايه يا ست هانم؟ تقول انا كويسه يا ابني. اقول لها طب خلاص لا طالما انت كويسه انا مبسوط، انا كعثمان السفراجي مبسوط خلاص. هات لي الكرباجه يا ولع، هات لي الكرباجه يا ولع، ولع هات الكرباجه يا ولع. خلاص بقى خلف الله حل عن دماغ اللي خلفتني، غسيل معده وحقنه شرجيه خلصنا الحوار. لو عملت الاثنين دول على الاقل الطفح اللي انت لسه واكله خلصناه. ما هو انت واكل السم، ما هو انت الحاله اللي بتجيلك من الزغلله والتوتر والسخونيه اللي في جسمك ده تسمم، غير بعد شويه بقى بيبدا يجيلك بقى شويه ارتجاع وانتفاخ، ما هو بسبب الطفح اللي محشور في بطنك لازم يخرج. السم يا اما ليه انتيدوت زي يعني زي السم، شفت انت فيلم صراع في الوادي اما قالت لك قرصني الحنش قاعد بقى ياخد السم ببقه ويتفه، يعني انت عايز حد يقعد ياخد منك السم ويتفه، مش هنعمل لك كده، انت مقرف بقى، انت واكل بتنجان على قلايت على مش عارف ايه، فمحدش يقعد يرجع في وشنا انت ليه. والحاجه المهمه انا عايز اقولها حاجه مهمه قوي، احسن وضع للنوم الرايت لاترال الهند رستم. كانت علامه برضو الهند رستم، كانت علامه والله، الله يرحمها بقى ويحسن اليها. الليفت الرايت لاترال، لان الكتب الاوروبيه كلها والامريكاني يقول لك ليفت لاترال، لا انت احسن وضع ليك الرايت لاترال، تنام على جنبك اليمين، وابقى احكي لك ليه اناتوميكال يعني تشريحين احكي لك ليه، لكن احسن طبعا وضع للنوم الوضع اللاترال الرايت، تنام على كتفك اليمين، كتفك اليمين جنبك الشمال، ده هما بيكتبوه في الكتب، هو الكتب دايما كاتبه كل حاجه عكس، لكنهم ماشيين عكس السنه فاهم، لكن الاصل الاصل والصح الصح تنام على جنبك اليمين، تنام على جنبك اليمين وادعي لي بقى، يعني انت قفلت المعده، قفلت المعده وريحت الكبد، انت نايم على الجنب اليمين، اوعى تنام على الشمال، طول ما انت نايم على اليمين انت بتفضي الكبد من دمه اول باول، والمعده الفم المعده اتقفل، طالما فم المعده اتقفل انت مش هيحصل لك بقى الهبات اللي هتطلع من بطنك على زورك وعلى ريحه بقك تطلع زفت الصبح، ما انت واكل زفت بالليل، واكل زبادو على حته بتنجان الايت بس، بقى بيني لو هضمت دين ابوهم بقى. ايوه ايوه النوم على على الجنب الايمن. لا بتقفل يمين انت، بص شويه هنا مش بتقفل شمال. لا لا سئيل يا لا، ولا سئيل يا هند رستم، انت هند رستم خالص. الجنب اليمين حتى اناتوميكال تشريحيا وطبيا الجنب اليمين، وجربها انت مع نفسك انت لسه واكل، وحاول تنام على الجنب الشمال هتلاقي ضربات قلبك زادت وفي ارتجاع، لازم يحصل ارتجاع ساعتها. يعني انت اما بتنام كده غصب عنك المعده بيتداس عليها، والمعده ما بيتداس عليها هتصد هتطلع لفوق، مش محتاجه تدين ام ذكاء. انت بقى بتريحها كده لان ناحيه الكبد بقى، هو الكبد ريحناه كده خلاص، ما تقعدش تعيد ورايا الكلام، انت تاخد بس ما تديش معايا، تاخد بس وتسمع بس. انا عايز منك ودان بس يكون بتفهم بقى، مش وقت حماي حماي ماي حماي، عارف تعمل كده كله. حتى بص يقول لك ليفت لاترال ويقول لك الانتي كلوك وايز، طب تمشيها كلوك وايز، كل حركات الجسيمات والمولكيولز يقول لك انتي كلوك وايز، طب تمشيها كلوك وايز. يعني انت عملت الكلوك ليه كده عكس؟ طب ما تلفها انت الناحيه الثانيه ويبقى ماشي كله كلوك وايز. لا هو ماشي الساعه عكس المشي الاصلي. حتى طوافك انتي كلوك وايز، طوافك حوالين الكعبه انتي كلوك وايز، لان هو ماشي الكلوك اصلا غلط. عشان كده كل حركات الالكترونات والجسيمات انتي كلوك وايز، كله انتي كلوك وايز، حتى طوافك انتي كلوك وايز، انتي يعني عكس عقارب الساعه. طب انت مشيت عقارب الساعه ليه اصلا كده؟ عشان هو ماشي عكسك، هو ماشي عكسك، ماشي عكس الاسلام. الاسلام حط قواعد، هو جه عايز يضربها كلها وما عرفش يضربها، عشان كده كل الجسيمات بتتحرك انتي كلوك وايز. ها يا راي حضرتك بقى، وانت طوافك انتي كلوك وايز، وهو وانت المفروض تنام رايت لاترال، هو قالك ليفت لاترال. خد مني بقى انت وما تراجعش ورايا، يلا خلي بالكم من نفسكم ماشي. السيد انور انت لسه عايش يا سيد؟ اسكت يا سيد. شكرا يا مفتاح زيو، شكرا يا حبيبي. حشوات الرصاص للاسنان يا دكتور؟ السؤال ده صعب قوي. خلي بالكم من نفسكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى يكون الكلام النهارده كان كلام حلو وكلام ممتع. والله العظيم ثلاثة ماشيين عكس، بس مش مشكلة احنا هنصلحه. انا جيت عشان خاطر اصلح، والحمد لله ربنا يعني سخر لي العباد وسخر لي الناس وسخر لي دماغي بفضل الله تعالى، وقل رب زدني علما وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وما تنسونيش من الدعاء، وانا مش هنساكم من الدعاء، ودايما بدعي ربنا ان هو يلهمني الصبر والحكمة والعلم عشانكم. خد قرارك عشان اللي جاي مش اختيارك، ده حقيقة، ده حقيقة. واستودعكم الله. شكرا شكرا يا عبد الله هاشمي، شكرا يا حبيب اخوك، ربنا يحرمني منك. ربنا يبارك فيكم وخلي بالكم من نفسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اهو الحياة المنوية تدور حول البويضة في الرحم عكس عقارب الساعة، كله عكس عقارب الساعة، يبقى انت ماشي عقارب الساعة غلط بس وخلاص. شكرا يا خالد يا سنجاب، شكرا يا حبيبي. وخلي بالكم من نفسكم واستودعكم الله، ولا تنسونا مصالح الدعاء، وبكره الجمعه فيها ساعه اجابه، فلا تنسونا من الدعاء فيها. واحنا دلوقتي في فجر الجمعه، اكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فان صلاتكم معروضه علي. فقالوا له كيف يا رسول الله وقد ارمت اي قد بليت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله. أشوفكم على خير.